الرهن والكفيل والإبراء ولا يثبت ولا يثبت ولا يسقط ولا يثبت في البيع بالنسيئة. إيه؟ لأنه هو بيع النسيئة يعني بيع ثمن مؤجل. نعم. فإذا أقول لا ما يسمى شنو فائدة البيع المؤجل؟ يعني يتحقق الحبس في البيع. نعم. في البيع ما يحدث. لازم البائع يسلم. طب ولو كان على التراضي؟ لا مثل صار بيع حال خلاص ماكو عاد. قال ولا يسقط حق الحبس بالرهن. نعم ولا يسقط حق الحبس بالرهن. إيه؟ والكفيل والإبراء من قسم من الثمن وأداء قسم. إيه؟ يعني شنو؟ أنا رهنت هذا الشيء هذا يسمى رهن. رهن الشيء أو المرهون والدائم يسمى المرتهن والمدين صاحب الرهن هو الراهن يسمى. فلو كان مقدار الرهن بألف ريال والمدين وسلم لي ذاك رهن سلم لي من هذا 900 بقى 100 يبقى محبوس عندي الرهن إلى أن يتوفى الدين كله. هاي معناته لا يسقط حق الحبس بوفاء بعض الدين. نعم. قال ويسقط بأحد أسباب عشرة سيأتي بيانها. نعم. وكما أن للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن للمرتهن أن يحبس المرهون لاستيفاء الدين إلا أن بين الحبسين فرقا من ثلاثة وجوه. نعم. الأول إذا كان المبيع غائبا. لا شو بدنا نشوف الفرق من بيننا. وكما أن للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن. نعم. للمرتهن نعم. أن يحبس المرهون نعم. لاستيفاء الدين. نعم. إلا أن بين الحبسين بيقارن بين حبسين بين حق البائع في حبس المبيع وبين حق المرتهن في حبس المرهون. مو قلنا الثنين؟ نعم. المرتهن يحبس الرهن إلى أن يوفي بالمدين الدين والبائع يحبس المبيع إلى أن يسدد لك ثمن. هاي أكو تشابه بيناتهم لكن أكو فرق. نشوف شنو الفرق. قال فرقا من ثلاثة وجوه وثلاث وجوه. نعم. الأول ايه؟ إذا كان المبيع غائبا ايه؟ فلا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا ايه؟ لكن إذا كان الرهن غائبا ايه؟ بأن كان في مدينة وكان إحضاره يكلف المرتهن نفقة فليس المرتهن ملزما بإحضار الرهن قبل استيفاء الدين. فليس للمرتهن ملزما بإحضار الرهن قبل استيفاء الدين. صح. يعني هنا إذا المدين وفى الدين بعد ما لحق البائع بالحبس تمام. المرتهن اذا سلمت انت الراهن سلمت الثمن هل يجب ان المرتهن يرجع لك المرهون اذا كان بعيد عنك ابعدا او كذا؟ لا ما ملزم هنا لان هناك من مساله الدين وصف بالذمه. هنا رهن بدعين موجوده لكن بعيده ويجبها نقل الى اخره. نعم. هذا اول فرق. الثاني إيه؟ إذا أعار المرتهن الرهن للمرتهن لا إذا أعار إيش المرتهن إيه؟ الرهن إيه؟ لا للراهن لازم يعني هو عبر للراهن هنا لا لا لا لا أخو اثنين أخي إذا اقراها مرة ثانية إذا أعار المرتهن هذا لازم هو المعير إيه؟ الرهن للراهن ما كل المرتهن شيء مرهون للراهن وش مكتوبة للمرتهن لا للراهن فلا يبطل حقه في الرهن ولا أن يسترده بعد ذلك ما يقدر فلا يبطل حقه في الرهن ولا أن يسترده بعد ذلك بعد ذلك ولكن إذا أعار البائع المشتري المبيع أو أودعه إياه يسقط حق البائع في حبس المبيع وليس له استرداده من المشتري. هناك في الأولى قراها إذا أعار المرتهن الرهن للراهن فلا يبطل حقه في الرهن حق من؟ حق المرتهن ولا أن يسترده بعد ذلك لا لا لا وأن وله أن يسترده بعد يعني ذلك. ولا يبطل أن يسترده. لا لا لا لعله ولا يبطل أن يسترده. لا لا لا يبطل حقه في الرهن ولا يبطل حقه في أن يسترده. يمكن سوء أنت أقول وله أن يسترده قلت نعم. الأحسن ولا يبطل حقه في رده نعم. حتى تتقابل ويا المسألة نعم. الثانية بعد ذلك ولكن إذا أعار البائع المشتري المبيع أو أودعه إياه يسقط حق البائع في حبس المبيع لأنه هذا من الحقوق التي تسقط يعني الحق ما ترد بالسقوط ايه. نعم وليس له استرداده من المشتري طبعا. ليش هنا لأنه هناك حق المرتهن تعلق بعين ايه. وهناك حق البائع هذا مال بحق شخص بوصف لا وصف بالذمة ايه. فمن ما يكون عين وصف بالذمة نعم. المهم أنه ثناء يعني كونه قد يعني المبيع لما أودعه المبيع فتنازل تنازل عن ماذا كأنه تنازل عن الحبس هو تنازل عن حق الحبس حق الحبس من الحقوق التي تسقط بالإسقاط هذا لما خرج من إيده بعد ما يعود الساقط لا يعود إلا بالرهن فقط هنا الرهن هو مو دين هذا هذا تعلق حقه بالهذا شوف حتى لو قلنا أن المرتهن لو أعاره أو قلنا سقط حق الرهن ماله لكن الدين صار متعلق بالمرهون فله الأولوية عند تزاحم الدائنين يعني إذا عند الإفلاس عند كثرة الدائنين وقلة الوفاء بمال المديون منو إلى الأولوية حق الرهن المرتهن حقه تعلق بالمرهون فيستوفي حقه منه ولا يشاركه فيه أحد بينما الديون التي في الذمة كلهم سواء تقسم عليهم قسمة الشركاء قسمة الغرامة أحسن إيه؟ الثالث إيه؟ إذا نقد المشتري البائع الثمن وقبض المبيع بإذن البائع وتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو لم يتصرف فظهر الثمن الذي أداه إلى البائع نقودا زائفة فليس للبائع أن يبطل تصرفات المشتري وأن يسترد المبيع لا أما المرتهن فله استرداد المبيع في هذه المسألة لأن حقه تعلق مثل ما قلت بالعين المرهونة هو يستأثر فيها فيقدر يستردها من كلها نعم. نعم. المادة 78 و200 في البيع بالثمن الحال أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن صحيح قال في الشرح ولو كان ثمن المبيع بعضه معجلا فإذا كان حالا جميعه فللبائع وقف المبيع حتى يقبض ثمنه صحيح. وإذا كان بعض الثمن معجلا وبعضه مؤجلا فللبائع حبس المبيع إلى أن يقبض البعض المعجل صح. لأن حق الحبس لا يقبل التجزؤ تمام طيب وقف المبيع يعني هو حبسه الوقف معنى الحبس لا الحبس مي وقف المبيع وقف المبيع يعني ميسل ما يبقى عنده نعم وقف نعم فعلى هذا لو بقي شيء قليل من الثمن بذمة المشتري فللبائع أن يحبس جميع المبيع حتى لو كان المشتري اثنين ودفع أحدهما جميع حصته فلو كان المشتري اثنان المشتري اثنان لا حتى لو كان المشتري اثنين قريب صحيح لا لو حتى لو كان المشتري اثنين صح نعم ايه؟ خبر كان ايه؟ حتى لو كان المشتري اثنين ايه؟ ودفع أحدهما جميع حصته من الثمن فللبائع حبس جميع المبيع ايه بأن ينظر للمبيع عوام وينظر إلى الثمن ما لازم كون هذا الثمن هو مشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة لكن الذمتين مستقلتين هنا يا شيخ لا لكن هو ينظر إلى الثمن الثمن ليس يتعلق بالذمة الثمن مطلوب من الاثنين لكن يقدر يعني يطالب كل واحد منهم بالثمن مثل الأصيل والكفيل مثل الصورة الأولى لما كان بعضه معجل وبعضه مؤجل لا تسقط لا يسقط يعني لا فإن لم يعطي أحد الطرفين الثمن أصلا وأنكر هل يحرم الآخر الذي أعطى الثمن؟ أخي هذا البائع ينظر إلى المقابلين اللي أخذوا المبيع اللي لهم حق في المبيع ما يسلم لهؤلاء إلا يقبض الثمن سواء قبضه من واحد أو من الأكثر حتى لو أحدهم دفع 9 شهر الثمن ما لحق لنه إلا لازم يتوفي، سواء العشر يكمل الثمن أو العشر يأخذ من الآخر. فللبائع حبس جميع المبيع حتى يأخذ ما على الآخر. مثال ذلك أن يبيع شخص حصانه صفقة واحدة من رجلين بثمن معجل، فإذا أوفى أحدهما ما عليه من الثمن فللبائع أن يمسك المبيع حتى يؤدي الآخر جميع ما عليه من الثمن. فإذا اشترى شخصان حصانا صفقة واحدة فغاب أحدهما ولم يعلم يعلم مستقره قبل أداء الثمن وقبض المبيع، فللمشتري الحاضر أداء كل الثمن وأخذ الحصان من البائع. والظاهر أن ذلك فيما لو كان المبيع غير مثلي، أما المثلي كالبر ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع الكل. يعني هذا حتى مال نذر محل نظر الحقيقة. نعم شيخنا، محل نظر هذا، يعني هذا اجتهاد، هذا محل نظر، لأن المطلوب هو أن يريد يعني يستوفي البائع حقه. هو اللي وش حق الحبس يستوفي حقه. فإذا كان هو من المثليات والمشتري هو اثنين، شنو فائدته؟ ما راح يعني إذا واحد انت حطه من الثمن مناصفة أو كذا، الباقي شنو؟ هو اللي يحصل الثمن. حق الحبس مال المبيع هو أداة لاستيفاء الثمن، مو تمام؟ فهذا ما يتحقق استيفاء الثمن إذا قلنا يقدر أحد الشريكين يتحقق من الثمن والباقي الآخر، ما يصح هذا، يعني اجتهادهم هذا هكذا. بس يا شيخ الغرض هو استيفاء المبيع واستيفاء الثمن وقد حصل. لا لا، مو ما هذا حدوما، مو سلم كل الثمن، سلم قسم منه يعني بما يناسب حصة. اقراها أخي. نعم اقراها. فإذا اشترى شخصان حصانا صفقة واحدة فغاب أحدهما ولم يعلم مستقره قبل أداء الثمن قبل أداء الثمن وقبض المبيع، فللمشتري الحاضر أداء كل الثمن كل الثمن حصل المقصود. نعم. قال والظاهر أن ذلك فيما لو كان المبيع غير مثلي. أدق مثل مجال الإحصام. أما المثلي كالبر ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع الكل. لا يجبر يعني. لا غلط، هو إحنا بدنا نقول عليه، هو ده يقول الظاهر اللي كان هذا. فلا بيرد الآن أخي. ولذلك مثلت المسألة بالحصان كما ذكرنا. أقول للبائع حبس المبيع كله مثليا أو قيميا. هذا هو صح. لاستيفاء كل الثمن. كل الثمن هذا هو صحيح. فإذا دفع حصته من الثمن فليس له القبض من المبيع المثلي بقدر حصته كما هو مذكور في المادة الآتية. فاضطرار المشتري الحاضر إلى إفاء الثمن كله ظاهر أيضا في الفرق بين القيمي والمثلي. لا فرق بينهما. طيب يا شيخ. هذا هو الصواب، هو الذي يتحقق به الغاية من حق الحبس. الغاية من حق حبس إعطاها الحق للبائع بأن يحبس المبيع، يعني يبقيه بيده إلى أن يستلم الثمن. مهيشي من هو يستحق الثمن؟ من العاقد اللي أمامه. العاقد قد يكون واحد قد يكون اثنين، هذا ما يهم البائع، اللي يستلم منهم الثمن. فإذا قلنا أنه إذا سلم أحد العاقدين اللي يكونون جهة الشراء، جهة الشراء، فإذا كان المثلي بس يتحقق ما يلزم الآخر بالدفع، إيش يبقى البائع متمسك بحق الحبس. شيخنا عندي سؤال، لو باع 50 كيلة واستوفى قيمة 25 ألا يكون تفريق للصفقة؟ لو كان 50 بقيمة مثلا ولو قسمها قسم بالقيمة. شيخ من البر. ابني شو سؤالك أصلا؟ بنحكي على حق حبس المبيع فيما إذا كان عرفنا شنو حق الحبس والغاية منه. هنا يتصور شيء المبيع إذا كان قيمي فهنا ماكو خلاف أنه البائع يبقى موقف المبيع بيده إلى أن يستوفي القيمة كاملة، سواء كان المشتري واحد أو اثنين. هذا ما بي خلاف، مفهوم هذه. الحالة الثانية اللي إحنا بدنا نحكي بها المبيع من المثليات، كما لو كان البائع باع واحد 100 كيلة من الحنطة، يعني المثليات. نعم. ويجي الاثنين كل واحد مشاركة، حتى ماذا يقولها؟ احنا نقول اثنين ماخذ كل واحد نصف مشاركة. نعم. فإذا دفع أحدهما بعض الثمن شنو ماذا يترتب على هذا؟ هل حق الحبس ينفسخ؟ ويقول الراجح لا. لا هو صحيح هذا ما ينفسخ حقه يبقى يبقى لكن قال هو شيء يقول ما يلزم الشريك الثاني بالدفع الباقي زين إذا ما يلزم أيضا نقول ولا يلزم البايع بأن يسلم المبيع حق الحبس يبقى حق الحبس يبقى لكن الظاهر من كلامه وفي بيفرق بين المثلي والقيمي أن في المسألة المثلية لما يقول ما يجبر الثاني بأن يسلم الجزء كأنه يفهم من هذا أن البائع لازم يسلم المبيع ويلحق على الثاني بالبقية لا ليس هذا لا فرق بين القيمي والمثلي طيب يا شيخ لو كان المشتري واحدا وأعطى نصف الثمن المشتري واحد وأعطى نصف الثمن والمبيع مثلي هل يصح أن يبقى احنا مو قلنا مو خطأنا يبقى حق حبس المبيع كاملا إلى أن يستوفي الثمن من العاقد وياه سواء كان العاقد واحد أو متعدد في جميع الصور في جميع الصور لا فرق بين كون المبيع قيميا أو مثليا لأن التفريق بين القيمي والمثلي يفقد حق الحبس الغرض الذي من أجله أعطيه للبائع قال فعليه ليس للبائع بعد قبض الثمن جميعه أن يمتنع من تسليم المبيع عند قبض الثمن جميعا إذا امتنع شوف إذا امتنع وهلك يصير الهلاك على من على البايع لأنه هو قصر في تسليم هذا صار غاصبا وإذا هلك عند الحبس على من الضمان تمام هلك قبل ما امتنع لكن ما زال فترة الحبس موجودة ما دام محبوسا هلاك على البايع على البايع في كل حالة يعني سواء امتنع أو لم يمتنع لا في الحالة الآن الحبس حبسه ما سلم الثمن وهلك فعليه طيب وإذا استلم الثمن سلم الثمن ولم وطالبه المشتري بأنه يسلم المبيع فأبى صار انقلب كالغاصب صار إذا هلك فالضمان عليه لكن في أدنى القاعدة لكن لو أنه عرض البايع للمشتري قال خذ المبيع كحصان مثلا خذه خلصني منه سيارة خذها مني خلصها فذاك رضب أو قال أجلني مقبل البائع فهلك الهلاك على المشتري طيب ولو كان الظرف غير مواتي لاستلام المبيع كان يكون حرب أو ما ندري هنا يقول لك أنا بايع مع جسر الخليبي زي لما سلمت الثمن صار الملك مالك خذها عني لما أنا مالك أتحملها بعد ما تجبرني على أن يبقى عندي رضيت إلا إذا قبل البائع خلص إذا قبل صار وديع وعليه الحفظ وإلى آخره بس إذا أراد البائع أن يسلم هذا المبيع في ظرف سموه قلنا أخي سموه ظرف ما ظرف هو ما يريد يتحملها أنا عندي هذا أريد أسلم يقول ما أقدر باكر هوسة تصير يصير انتخابات وما أقدر أن أحفظ مالك هذا أجبرك عليه يلا أقرأ قال فعليه ليس للبائع بعد قبض الثمن جميعه أن يمتنع من تسليم المبيع للمشتري الحاضر فإذا حضر المشتري الغائب بعد ذلك فالمشتري الذي أدى جميع الثمن أن يمسك المبيع عنه حتى يقبض منه حصته من الثمن فإذا تلف الحصان قبل حضور المشتري الغائب أو بعده قبل طلبه الحصان فللحاضر أن يرجع على الغائب في حصته من الثمن المشتري الحاضر ليس في دفع حصته الغائب من الثمن متبرعا بل إنه في ذلك مجبر قال فإذا تلف الحصان قبل حضور قبل الحصان فعليه المسألة من الأول قال فعليه ليس للبائع بعد قبض الثمن جميعه أن يمتنع من تسليم المبيع إلى المشتري الحاضر ما يمتنع يؤدي ما دام قد دفع له الثمن فإذا حضر المشتري الغائب لدفع عن صاحبه بعد ذلك فللمشتري الذي أدى جميع الثمن أن يمسك المبيع عنه حتى يقبض منه حصته من الثمن. هذين أصحاب بين المشتريين. بين المشتريين. فإذا تلف الحصان قبل حضور المشتري الغائب أو بعده قبل طلبه الحصان فللحاضر أن يرجع على الغائب في حصته من الثمن. لأن المشتري الحاضر ليس في دفع حصته الغائب من الثمن متبرعا بل إنه في ذلك مجبر. إذا ما يقدر يسلم المبيع إلا يسلم كل الثمن. يعني فيصير الضمان على الاثنين يعني كله يضمن هو شوف هاي عندهم هنا حالة هم يعني نظرية الحنفية من أدى عن غيره واجبا أو دينا لا يلزم بالأداء وإنما يعتبر متبرعا. إيه. هذه القاعدة. غيرهم لا يقولوا مو تبرع، هو محسن في هذا الأداء وما على المحسنين من سبيل. ها هنا شوف مجبر لأن هنا والإنسان اللي يدفع عن هذا الإجبار اللي هو ما من مجبور عليه. هاي إيه نعم. فلذلك يضمن الغاية. إذا ما يقدر يسلم المبيع الحصان إلا يجي ذاك الغايب، هو دفع ما عليه فهو يسلم الحصان، حتى يقدر يسلم حصة ما يقدر يسلم إلا بيسلم كل الحصان، وما يقدر يسلم كل الحصان إلا بيسلم كل الثمن فدفعه، فلما يجي لازم يرجع عليه بما دفعه من حصة الثمن. قال أما إذا حضر الغائب وطلب من المشتري تسليمه الحصان فلم يسلمه إليه وحبسه حتى يقبض الثمن منه، فإذا تلف الحصان في يد المشتري الحاضر في أثناء حبسه لاستيفاء الثمن فليس له أن يطالب المشتري الغائب بما دفعه عنه، كما لا يحق للمشتري الغائب أن يطلب تضمين المشتري الحاضر قيمة الحصان. يعني في الحالة لما جاء الغائب قال له اعطيني اياه، قال له ما اعطيك اياه لا تعطيني الثمن، تعطيني حصتك هذا. فاذا تلف هذا حاجتين، اذا تلف يتلف على اليمن على المشتري هذا الاول الحاضر من الاول. ايش ذنبه طيب؟ ها؟ ايش ذنبه؟ هو مجبر، لا هو مجبر على دفع الثمن. لا في حالة ما يتحملها الثنين، الثنين يخسروا، اكو حالة اللي هو ذكرها هنا يتحملها المشتري اذا امتنع سلم الثمن، سلم الحصة من الثمن. لكن أقصد في هذه الحالة هو دفع الثمن عن صاحبه، جاء صاحبه وقال أعطني الحصان، قال ما أعطيك حتى تدفع حصتك من الثمن، هلك الحصان في هذه الفترة. فمن يضمن؟ ما يضمن، راح هذا هو، لأنه لو أعطى بأي عوض ما فيش حاجة أخذها. خلص تقرأنا بتقوله أخي مال بيجي بيفرض مسألة يعني قل ما تحدث، لكن هذا هو مثله لأجل أن يشوف شنو الحكم. آية. قال نعم، وإنما قيل قعيدها للمسألة حتى واحد يصورها. أما إذا حضر الغائب، لا قبلها إذا هذه من البداية. أما إذا حضر الغائب وطلب من المشتري تسليمه الحصان فلم يسلمه إليه وحبسه حتى يقبض الثمن منه، فإذا تلف الحصان في يد المشتري الحاضر في أثناء حبسه لاستيفاء الثمن فليس له أن يطالب المشتري الغائب بما دفعه عنه. أي بأنه هو أخذ حق الحبس. أي. مثل المبيع. أي. حكم المبيع لما حبسه هو مستدي يستعمل حقه. أي. وهلك فما يلك على المشتري، يلك على البايع. هو يكون هنا يا شيخ كالرهن أنه كان في كونه دين على الآخر. لا وجد طالبه، سيقول المثال طالبه بس ما دفع الثمن. ما طالب بس بل دفع الثمن. فلا يكون يشك الرهن. لا لا لا لا. لأنه ليس بيع إنما هو. لا ما كرهن جاب الرهن. أبو شيء في ثمن. كل مسألة الحبس ابن هذا المشتري بين نزول منزلة البايع. أيوة نعم. نزله هنا منزلة البايع. نعم. كيف ينزله منزلة البايع وهو في الحقيقة مشتري متبرع عن صاحبه؟ أو مو متبرع. مجبر مقرض لصاحبه. مو مجبر، صار عنده، فهذا صار عنده دفع كل الثمن. اللي قبره وهو أحدهما يقول له ما سلم لك الحصان اللي إحنا شركاء بيه لا تدفع لي حصة، فيصير هذا نعم بيدك أنت تستحق كما هو الآن بيدي. فهو ده يرفض الذي حصل ما دفعه ويصيرون شركاء بالحصان. قال كما لا يحق للمشتري الغائب أن يطلب تضمين المشتري الحاضر قيمة الحصان لأنه ممتنع. نعم. انظر المادة كذا. قال وإنما قيل إذا كان المشتري غائبا ولم يعلم مستقره، لأنه إذا كان المشتري الآخر ليس غائبا بل حاضرا فالذي يدفع كل الثمن يكون متبرعا، لأنه لا يكون مضطرا في إيفاء الكل، إذ يمكنه أن يخاصمه إلى القاضي. إيه بلي هذا. ينقض حصته. بلي الشريك ما نعرف مقره. إذا نعرف مقره ماكو العمل نسويه. نعم. يراجع القاضي. وما دام للبايع حق وقف المبيع على الوجه المذكور يكون المشتري حسب المادة 262 مجبرا على إيفاء الثمن قبلا. إيه نعم. فلذلك إذا باع شخص 50 كيلة حنطة بألف قرش حالة فأوفى المشتري البائع 990 قرشا من الألف، فالبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض 10 القروش الباقية. أي ولو قرش واحد. نعم. وليس للمشتري أن يطلب من البائع أن يدفع إليه 49 كيلة ونصفا، يعني لا تتجزأ الصفقة يعني. ما مو إيه لا الثمن بيحكينا يعني يبقى للبائع حق حفظ المبيع حتى يستوفي كل الثمن. فلو بقى جزءا يسيرا من الثمن لم يسدد يبقى حق الحبس قائما، لأن حق الحبس غير قابل للتجزؤ بقدر الدين أو ما إلى ذلك بقدر الثمن. حتى وإن كان المبيع أشياء مختلفة في صفقة واحدة. إيه نعم حتى لو كان. سيأتي هذا. إيه نعم. طيب ما يقبل التجزئة. حق الحبس هو مقابل ما يملكه البائع من دين، وصفة الدين تبقى ثابتة في ذمة المدين ما دام بقى من الدين ولو جزء يسير يبقى دين. نعم. الصنف الواحد يسمى صفقة؟ ها؟ الصنف الواحد الذي يمكن تقسيمه يسمى صفقة ولا صفقة بين الأشياء المتعددة؟ لا الصفقة هو شيء واحد سواء كان متعدد أو واحد. شيء واحد حلكم هاي صفقة واحدة مو متجزئة. أو عدة أشياء. يعني الصفقة الواحدة تنصب على المبيع جملة واحدة، سواء كانت جملة واحدة من حيث مقدارها أو من حيث أنواعها وهكذا. يعني بحيث يكون الثمن واحد لهم كلهم. كلها ثمن واحد كلها نعم. يعني الصفقة يعني تعدد إلى فصل الثمن. هل تعدد الصفقة مع تفصيل الثمن؟ لا الثمن يبقى احنا نحكي احنا شيئا عندنا بايع ومشتري ومبيع وحق الحبس. البايع اذا استلم الثمن قلنا البايع يترتب عليه ان يقوم المشتري بدفع الثمن ثم البايع يسلم المبيع. هذه الحالة عندنا صار البيع عقد البيع تم، لكن هذا المشتري ما سدد الثمن ما دفع كل الثمن، يبقى يشي كل البائع حقه اسمه حق الحبس. حق الحبس شنو حق الحبس؟ شنو معنى حق الحبس؟ حق ابقاء المبيع بيد البائع لا يسلمه الى المشتري ان يسلم الثمن. قام المشتري وسلم هو الاشتراء بألف قرش دفعنا 999 قرش بقى له بس قرش واحد، هل يجبر البائع على تسليم المبيع؟ لا لا يبقى مرهونا حق الحبس يبقى للبائع لأن يستلم القريش. نعم. آه هي. قال فلذلك إذا باع شخص 50 كيلة حنطة بألف قرش حالة فأوفى المشتري البائع 990 قرشا من الألف، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يبقى حشرة القروش حتى يستلم كل الثمن، وليس للمشتري أن يطلب من البائع أن يدفع إليه 49 كيلة ونصف. ما يتجزأ ماكو هذا لأن يعني اشتراه صفقة واحدة. نعم. ليش هذا حق الحبس غير قابل للتجزئة غير قابل للتجزئة، فلما غير قابل للتجزئة يبقى هذا حق الحبس ثابتا للدائن ما دام سببه قائما، سببه وهو كون المشتري لم يسدد الثمن كله. هاي. قال وكذلك إذا باع شخص 70 كيلة حنطة بألف وخمسمائة قرش على أن يكون ألف قرش منها معجلة وخمسمائة مؤجلة فللبائع حبس كل المبيع حتى يؤدي المشتري إليه القسم المعجل هو الألف القرش، ولا يحق للمشتري أن يطلب تسليمه 25 كيلو ما يجزى للمبيع. نعم. لكن المؤجل يبقى ويسلمه الثمن يبقى هذا المؤجل. نعم. فليس ولا يحق للمشتري أن يطلب تسليمه 25 كيلو حصة الثمن المؤجل. وكذلك إذا أودع شخص آخر في الأستانة كذا رطل زيت ثم لاقى المستودع في مدينة بورصة فباع الوديعة منه، فإذا لم يجدد تسليم ذلك الزيت إليه فليس له طلب ثمن المبيع من المشتري. لأن هنا قبرين أكو، قبر الوديعة وقبر البيع. قبر البيع أقوى، قبر الوديعة أضعف، والقبر الأضعف ما يقوم مقام القبر الأقوى. قال لأن المستودع إذا اشترى لأن المستودع لا المستودع. المستودع. إذا اشترى ما أودع نعم. فلا يكون قابضا بقبض الإيداع. ولا بد من قبض جديد. وهو قبض البيع طبعا نعم. وأما تسليم الثمن فيقتضي إحضار السلعة ليعلم أنها قائمة. فإذا أحضرها البائع أمر المشتري بتسليم الثمن. نعم يشوف إياك ولا إيانا نعم. وله أن يمتنع عن دفعه إذا كان المبيع غائبا. إذا غائب. ما المشتري يقدر يمتنع يقول له شوفني يا وين هي بذو جاب البضاعة مستوردها وقال له بالبحر وصلت للحديدة من يقول وصلت شوفني ياها أما تشوف للسند القائم مقامها أو تجيبها نفسها وهكذا وعند ذلك يبقى يقال للمشتري سلم هالمبيعة موجود أقدر أسلمك إياها فإذا امتنع المشتري يبقى البائع له حق الحبس نعم قال إذا نظر في الأحكام الذي تترتب على غيبة المشتري قبل أداء الثمن فحسب الحكم المذكور في المجلة يحق للبائع حبس المبيع وطلب الثمن معجلا إلا أنه إذا اشترى شخص من آخر مالا منقولا وغاب ولم يعلم مقره قبل أداء الثمن وقبض المبيع فللبائع أن يراجع القاضي ويثبت بالبينة بيعه ذلك المال من ذلك الشخص وأنه لم يقبض الثمن فالقاضي يبيع ذلك المال ويؤدي ثمنه إلى البائع فإذا زاد الثمن عن مطلوب البائع حفظ القاضي الزيادة إلى المشتري لأن هو بيصور لأن هاي المسائل أخي بيبين المراد تحقيق العدالة بين الطرفين هو بيصور لك حالة أخرى صار بيع وشراء حول منقول مو هكذا والمشتري غيب نفسه ولا يدرى أينه ما يدري وين هذا يبقى على ذمته هلك يهلك عليه ايش هذا شي سوي يراجع القاضي القاضي يفتش عليه كذا يثبت انه نعم غائب ما موجود يبيعه بامر القاضي يستوفي الثمن يعطيه اياه واذا كان بيعه باكثر من الثمن الباقي يكون وديعه عند القاضي للمشتري للبائع للمالك الاصلي المالك الاصلي نعم قال فإذا زاد الثمن عن مطلوب البائع حفظ القاضي الزيادة إلى المشتري وإذا أنقص فللبائع مطالبة المشتري بالنقص حينما يجده أما إذا كان المبيع عقارا أو كان لا العفو الزيادة تصير للمشتري المشتري أنا سميتها للبائع نعم قال فللبائع مطالبة المشتري بالنقص حينما يجده أما إذا كان المبيع عقارا أو كان المشتري قد قبض المبيع أو كان مقر المشتري معلوما مع بعده فلا يجوز بيع ذلك المال وتأدية الثمن إلى البائع لأن مراجعة المشتري والحالة هذه ممكنة وكذا إذا اشترى شخص سلعة مما يسرع إليه الفساد كالثمار والخضروات وغاب المشتري قبل أداء الثمن وقبل أن يقبض المبيع فللبائع أن يبيع المبيع من آخر فإذا خسر عادت الخسارة على البائع لأن غياب المشتري بعد شرائه مالا يسرع إليه الفساد إذن منه دلالة بفسق البيع يفسخ البيع عجيب متى يراجع القاضي هنا ما في لأنه ما في وقت ما في مراجعة نعم المادة 79 و200 إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن قال في الشرح يعني إذا باع البائع الشيء الواحد أو الأشياء المتعددة صفقة واحدة بالثمن المعجل أو جميع أو جميعه أو بعضه نعم يعني بعضه معجل بعضه معجل نعم سواء أفصل الثمن أفصل الثمن أو لم يفصل وسواء أكان من جنس واحد أم متعدد فللبائع أن يحبس جميع المبيع حتى يقبض كل الثمن قال وإذا كانت صفقة البيع واحدة وبقي من الثمن النزل القليل إما لأداء المشتري للجانب الأكبر منه إلى البائع أو لإبراء البائع للمشتري من ذلك الجانب فللبائع أن يحبس المبيع كله حتى يستوفي الباقي من الثمن ويتفرع على ذلك المسائل الآتية واحد إذا باع شخص 10 شياه بـ500 قرش ثمن كل شاه 50 قرشا فأجل البائع 450 قرشا أي ثمن 9 شياه وأبرأ المشتري من ذلك فليس للمشتري أن يقبض 9 شياه لأن الصفقة متحدة وللبائع حبس المبيع كله حتى استيفاء الخمسين قرشا وهو الثمن المعجل. ثانيا، إذا اشترى شخص فرسين بألف ومئة قرش صفقة واحدة قائلا أن ثمن هذه 500 قرش وثمن تلك 600، فإذا دفع المشتري إلى البائع 500 الثمن المعين لأحد الفرسين بعينه أو أبرأه البائع من ذلك، الإبراء هنا إبراء إسقاط شيخنا، أبرأه البائع من ذلك، فللبائع أن يحبس الفرسين حتى يستوفي 600 ثمن الفرس الأخرى. لأن صفقة واحدة، وإنما عدد هذا هو التعداد يعني هذه قيمة سعر، لكن وباعها صفقة واحدة. ثالثا، إذا كان بعض ثمن الأشياء المتعددة معجلا وثمن البعض الآخر مؤجلا، فللبائع حبس كل المبيع حتى يؤدي له المشتري جميع الثمن. المعجل معجل واضح، والمؤجل عند حين الأجل. ليش يا شيخ يحبس إلى حين الأجل؟ معناه ما في لا مو إلى حين الأجل، إلى حين يدفع. لا إلى حين حدود الأجل. لكن قال هنا فللبائع حبس كل المبيع حتى يؤدي له المشتري جميع الثمن المؤجل والمعجل. هي المعجل يعني استلمه، هو ده يقول إلا نستوفي المعجل سوى وفاهية عمدا نقول معجل، لكن بقى القسم المؤجل يبقى المبيع محبوس عند البائع إلا نستوفي المؤجل، وش وقت حقه يستوفي عند حدود أجله. إحنا تكلمنا سابقا أن المعجل أن المؤجل لا يصح للبائع حبس المبيع فيه المؤجل الثمن. لا مباع هو بهالصفة هذه، باع بهذه الصفة معجل ومؤجل، قسم معجل قسم مؤجل، فصار بهذه الصورة. رابعا، إذا كان ثمن المبيع 100 قرش وكان للمشتري في ذمة البائع 90 قرشا وأوفى مقدار ذلك من الثمن بطريق التقاص مقاصة، فلا يحق للمشتري قبض المبيع قبل إيفاء العشر القروش الباقية من الثمن. توضيح القيود. قيل الأشياء المتعددة للإحتراز من أن يكون ليس للإحتراز من أن يكون المبيع شيئا واحدا، لأنه حينئذ يجري عليه حكم هذه المادة بطريق الأولى. فإذا باع شخص بغلة صفقة واحدة إلا أنه بين في البيع ثمن كل من نصفي البغلة بأبقيه ثمن نصف هذه البغلة بألف قرش والنصف الآخر بخمسمائة، كيف هذه الصورة؟ وقال لأنه قال في البيع صفقة واحدة على بغلة واحدة يمكن هذا يظهر البغلة أخي نصفها يملكها أليف زيد يملكها ونصيبته هو بخمسين، الآخر يملك النصف الثاني معتز بيها يقول ما بيعها إلا بألف، لا يسوي لها معتز بهالبغلة بغلة القاضي. لا الشفعة ما يصير، لا الشفيع يتملك كل المشفوع، يعني مثلا أنا عندي دار صفي صفتي أني جار قالوا لي حق الشفعة، فلو قلت للمشتري أنا أشفع في نصفها ما يمالكها، لو تأخذها كلها لو تسرق الشفعة ما تتجزأ. نعم. قال فإذا باع شخص بغلة صفقة واحدة إلا أنه بين في البيع ثمن كل من نصفي البغلة بأن قيل ثمن نصف هذه البغلة بألف قرش والنصف الآخر بخمسمائة، فللبائع حبس البغلة حتى يبقض جميع الثمن، وليس للمشتري أن يدفع إلى البائع ألف قرش ويطلب منه أن تبقى البغلة عنده يوما آخر. وما ورد في شرح من عبارة سواء فصل الثمن إلى آخر لا يقصد منه الاحتراز عن البيع صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن كل مبيع، لأن حكم هذه المادة يجري على هذه الصورة بطريق الأولى. كما على أساس أن نصفها من أصلها من خيل والنصف الآخر من الحمار، البغلة هي هجين يعني هجين ما بين الخيل وال هي هاي واحد السنة قابل للخيل الخيل الغالي بالنسبة لها إلى الخيل، لا هي البغال هذه هم يقولون البغال البغال هو هجين يعني متولد من من من حمار من حمارة ومن حصان، يعني واحد منهم. فهو يقول الشطر الغالي هو الذي لا هو لما صارت بغلة ماكو شيء اسمه بيها لا يمكن بغلة لا بس تفرق هي كلها بغلة صارت، لكن تصور واحد ما يجي يبيع نصيبته مثلا أو يتشدد في بيعه وهكذا. كما لو باع شخص 10 شياء ب500 قرش فللبائع حبس المبيع حتى يقبض جميع الثمن. تمام. وكذلك إذا كان بعض الثمن معجلا فللبائع أيضا حق الحبس فعليه إذا باع شخص أشياء متعددة صفقة واحدة وبين ثمن كل بمفرده وشرط في العقد أن ثمن أحد المبيعين معجل والآخر معجل فللبائع حبس جميع المبيع حتى يستوفي المعجل كله من الثمن ولو كان المعجل من الثمن يسيرا جدا ولا يحق للمشتري أن يأخذ القسم المؤجل ثمنه من المبيع. يعني إذا أوفى المعجل قبل أن يحل وقت المؤجل حق له أن يستوفي المبيع مع عكس بأنه عكس ما قال بالقاعدة السابقة. لا لا يبقى عند بعلي. لا هنا شوف. اقرأها قال يقرأها قال نعم. قال وكذلك إذا كان بعض الثمن معجلا. نعم. فللبائع أيضا حق الحبس. فعليه إذا باع شخص أشياء متعددة صفقة واحدة وبين ثمن كل بمفرده وشرط في العقد أن ثمن أحد المبيعين معجل والآخر مؤجل فللبائع حبس جميع المبيع حتى يستوفي المعجل كله من الثمن ولو كان المعجل من الثمن يسيرا جدا ولا يحق للمشتري أن يأخذ القسم المؤجل ثمنه من المبيع قبل أن يستوفي المعجل وليس له حقا وليس للبائع للمشتري أن يأخذ القسم المؤجل ثمنه من المبيع قبل أن يوفي المؤجل لازم يستوفي المعجل يستوفي المعجل كله حتى يبقى ويستوفي المؤجل يعني المؤجل يحق له أي نعم نعم في هالحالة صح هالحالة صحيحة وواضحة هذه تمام المثل السابق شلون ما عندي شنو المثل السابق قبله يقول ابني إذا كان بعض ثمن الأشياء المتعددة معجلا ايه؟ وثمن البعض الآخر مؤجلا جل. فللبائع حبس كل المبيع حتى ايه؟ يؤدي له المشتري جميع الثمن ايه؟ جميع الثمن المؤجل والمعجل لا جميع الثمن المعجل معجل فقط الظاهر هو المعجل نعم أي المعجل بعد نعم. المادة 80 و200 ايه؟ إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس قال في الشرح وكذلك إبراء البائع للمشتري من بعض الثمن المسمى لا يسقط حق البائع في حبس المبيع فلذلك يحق للبائع أن يمسك المبيع حتى يقبض الثمن المعجل لأن الرهن والوكالة هما توثيق للدين وحق البائع في الاستيفاء بالفعل والتوثيق لا يقوم مقام الاستيفاء يعني هنا تقدر تسوي قاعدة حق الحبس يبقى ثابتا للبائع حتى يستوفي الثمن حتى ولو وثق هذا الثمن بكفيل أو برهن يبقى حق الحبس قاعدة إلا أن يستلم الثمن تمام استيفاء حق الحبس يبقى حتى يستوفي البائع الثمن حقيقة حتى ولو وثق الثمن بكفيل أو برهن المادة 81 و200 إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه دون. إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق صحيح. حبسه صحيح مر علينا والساقط هنا لا يعود لا يعود نعم صحيح وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن قال إن حق البائع بحبس المبيع يسقط بسبب إيه؟ إن حق البائع في حبس المبيع يسقط بأحد عشر سببا إيه؟ 1 أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن المعجل ولو كان البائع ولي الصغير يعني الولي نعم. 2 أن يودعه المشتري يعني بعكس يعني يقول له هذا وديعة عندك هذا المبيع الذي سلمت ثمنه ما هذا او ما قبل ما يثابس وديعه نعم وديعه عنده يعني حق الحبس يسقط هنا ولو ما مسلم الثمن هكذا الظاهر فالمشتري يقول له ودعت عندك وقبل والوديعة لازم يقبل المودع عنده ومو يجبر عليها فلما يقبل قبوله يتضمن كانه سقط حق الحبس سقط بهذا القبول. نعم. ثالثا. ثالثا أن يعيره إياه. نفس الشيء. نعم. لما يعيره إياه، من الذي يعيره؟ البايع يعير للمشتري. نعم. خلاص خلاص خلاص، رفع حق الحبس. طيب احنا الإعارة قلنا أن يد المستعير أو إعارة ابن هنا يد أمانة، فإذا هلك بتقصير من المشتري لا خلاص، هو صار المشتري، صار المبيع انقلب المشتري تملكه، وصار الثمن دين في ذمته للبايع. عرفت هذا؟ نجعل نطبق أحكام العارية عند هلاك المبيع الذي صار عارية. العارية هي أمانة، إذا هلكت بدون تقصير ما يضمنها المستعير، يعني المستعير من هو في المسألة؟ المشتري صار مستعير. إذا هلكت هنا تهلك على من؟ ها؟ إذا هلكت في السلعة هنا، إذا أعار البائع المشتري السلعة ثم هلكت، تهلك على المشتري ولا على البائع؟ الموضوع خلنا نحكي احنا وين هذا؟ لأنه إذا كانت يد أمانة تهلك على البائع إذن وليس على المشتري، إذا كانت يد المستعير يد أمانة فهنا تهلك على المشتري وليس. شوف ابني بابا، شوف المسألة هاي، السبب الثالث، إذا أعار المشتري، أعار البائع المشتري المبيع، هذا شو وقت؟ قبل الثمن، قبل الثمن، لأن بيعدد لنا ما يسقط حق الحبس، وقلنا حق الحبس هو معناته حبس المبيع إلى أن يسلم الثمن. الحالة الثالثة، البائع المشتري أعار البائع المبيع، شنو أعاره؟ يعني المعير وهو المالك للشيء يعير لشخص آخر. لما أعار وقبل البائع هذه الإعارة، شنو معناها؟ يعني المبيع دخل في ملك المشتري ولو لم يؤد الثمن، مو تمام؟ وصار البائع شنو هو بهالحالة؟ مستعير. مو المشتري مستعير. لا، البائع مستعير والمشتري معير. يا أخي فهمنا العكس، نرجع نفهم العكس، عكس عكسكم. بأي يعني كيف مشتري الآن هو؟ هسه نقول يا واش، هسه نسميها بالأسماء. يلا أنت شو تصير صفوان؟ تصير بائع لو مشتري؟ بائع. يعني بائع. صفوان باعك فرز وانت محمد اشتريت لك المسألة لم تثمن. نعم. متمام؟ لا. انت محمد اللي اشتريتها اعرت البائع، او العفو صفوان البائع اعارك الفرس. فقبضه. سقط حق الحبس. فسقط حق حبسك. ايه. سقط حق حبسك. فمن اللي صار هسه؟ من البائع صار؟ من المعير ومن المستعير؟ البائع معير. نعم. البائع معير. أنت معير، البائع معير، والمشتري صار مستعير. مستعير. زين، نطبق هنا الثمن يبقى دينا في ذمة المشتري. أيوة. ونطبق أحكام العالية، إذا سقطت العالية هلكت بدون تعد ولا تقصير ما يضمنها المستعير. من هاللي صار معير؟ من اللي صار معير؟ خلاص المعير. كيف يضمنها وهي ما يضمنها المعير؟ ها. المستعير ما يضمنها، تهلك على المعير. طيب يا شيخ، هنا إذا قلنا أنه يسقط حق الحبس، فكيف يضمنها وقد أسقطنا عليه حق الحبس؟ كيف يضمنها وقد أسقطنا عن البائع حق الحبس؟ لا، انقلب هو، صار مستعير هنا، صار مستعيرا، والمشتري صار معيرا. طيب يا شيخ، إذا البائع اشترط أثناء إعارة للمشتري أن يكون له حق الحبس، أن يبقى له حق الحبس. أقرأ الرابع. يعني شيخنا يقول أو أعاره إياه، لكن عند عقد البيع قال له أنا لي حق الحبس، أي أنا استرده، صح؟ حق الاسترداد للحبس. الاسترداد للحبس. سيادي سيادي المسألة، نقرأه سيادي. قال ثالثا أن يعيره إياه، رابعا إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع فسكت. إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع فسكت. سكت. أقره يعني. سقط حق حبس المبيع لأنه سكوته عن تسلم المشتري للمبيع دون اعتراض منه بالرغم من أنه لم يستلم الثمن رضى منه بذلك ويدل على سقوط إسقاطه لحق الحبس. نعم. خامسا لأن سكوت في معرض الحاجة. نعم. خامسا إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع ثم أجاز البائع بعد ذلك القبض. نعم. يعني يكون سقط حق الحبس في حقه. نعم. يكون هنا سقط حق الحبس. ليش؟ لأن الساقط لا يعود. نعم. سادسا. فإذا لم يجز البائع القبض بعد ذلك. لا سقط. أكو حقوق معينة إذا سقط يعني الساقط لا يعود. هنا قوله ثم أجاز البائع بعد ذلك القبض هذا قيد احترازي ولا لم؟ إيه. لأنه قال هنا إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع ثم أجاز البائع بعد ذلك القبض هل هو قبض؟ إيه هو قيد احتراز طبعا. طب إذا لم يجز ما يصح. شنو ما يجوز؟ أقول لك أجازة خلاص خلاص بعد لا مثل أنت وكيل وكلتك ثم تخصص وكالتك ثم قلت تعال رجعت على الميسر لازم يقبل الوكيل مرة ثانية عقد وكالة جديد لأن تقول الساقط لا يعود من بعض حقوق الساقط لا يعود مثل مال الشفيع إذا أسقط حق شفعته ثم قال لا والله أريد الساقط لا يعود فالحقوق خاصة أما لضعفها أو لتعلقها بحق آخر بأي أسباب كثيرة الفقهاء جمعوا جملة حقوق واحد يعرفها بالتتبع. نعم. فيما قالوها ليس لها مكان مخصوص يقولوا هنا الساقط لا يعود مثل هذا كذلك مثلا العفو عن القصاص هذه أكو حقوق معينة بها يقولوا الساقط لا يعود. نعم. فمن جملتها هذه. نعم. يعني في الصورة الأولى قبض المشتري وأقره في الصورة الثانية قبضه وما أقره لكن أجاز القبض بعدين. الصورة الخامسة أن يشتري شخص الدار التي يسكنها السادسة. نعم. أن يشتري شخص الدار التي يسكنها ما في حق حبس ما في حق حبس لأنه هنا وجود بالدار كأنه قبضها وباعه إياها وهو بهذه الصورة فذلك إقرار منه بال قبضها كأنه باعه وهي مقبورة له. نعم. ليس القبض يا شيخ هنا هي نقل الملكية بالأوراق تعتبر قبض في هذا الزمان؟ في جائز هنا مسألة تسليم السند للبيع تسليم المفتاح هذا موجودة هذه يعني. نعم. في نعم يقوم مقامها مر علينا مثلا يعتبر كأنه قبض حكمي. إيه. ففي هذه الأحوال الستة يصعب كما جاء بدون أذن عندما سكن الدار لكن لم يأذن له يعني بالسلام لا إذا قال لا تستلمها خلاص لا تستلمها الصراحة لا عبرة للدلالة مع مقابل التصريح أما إذا يشوفه سكت سكوته كما مر علينا لا ينسب لساكت القول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان كسكوت البنت البكر عندما يقول لها أبوها زوجتك من فلان فسكتت سكوتها نحن نعرف الله على القبول القبول لأن هكذا الفقهاء قالوا لأن القرينة تدل على القبول باعتبار أنها تستحي في القبول ولا تخجل في الرفض. نعم. قال في هذه الأحوال الستة يسقط حق البائع في حبس المبيع. نعم. وفي هذه الأحوال الستة أيضا ليس للبائع حبس المبيع أو استرداده ليحبسه ما يقدر يسترده الساقط لا يعود حتى يقبض الثمن. ففي الصورة الثالثة مثلا التي هي الإعارة الصورة الثالثة. مثلا لا يحق للبائع أن يسترد المبيع من المشتري لحبسه في يده حتى يستوفي الثمن بل للبائع أن يطلب ثمن المبيع من المشتري في الحال. أما الأسباب الخمسة الأخرى التي يسقط بها حق حبس المبيع فسيجيء الكلام عليها في شرح المادة الآتية. أما إذا قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع صراحة أو دلالة فلا يعتبر قبضه يعني ما يعتبر قبض قبضا صحيحا يتم به البيع وإلى كذا إلى آخره يعني الكلام فيه بل يكون إذا هلك يكون هلاك على المشتري يعني يكون غاصب إلى آخره مو قبض معتبر قبضه لأنه أخذ شيء ليس له مسقطا. نعم. لا يعتبر قبضه مسقطا لحق الحبس. طيب هناك مسألة أخرى يا شيخ إذا اشترى رجل من آخر سيارة وسلم بعضها من ثمنها ثم حبس السيارة البائع ثم جاء المشتري ليستعير السيارة، لكن اشترط البائع أنه بعد استعارتها أن يردها ليحجزها عنده. هذه الصورة شيخنا واضحة؟ نعم والله. أنا الآن اشتريت سيارة من شخص واتفقنا على أن يكون بعض الثمن معجل وبعضه لا معجل كله، ولكن حبسه حتى يسوي فيه. أما طيب معجل دفعت له نصف الثمن، يبقى لك حق الحبس. يبقى حق الحبس، لكن في هذه الأثناء ما زلت عن حق حبسك الثلاثية. لا بس جئت أستعير منه السيارة. مثل هذا ممكن هم يسقط حق حبسك. في حالة الاستعارة قال لي البائع بس بشرط إنه بعد 5 أيام ترجع السيارة هذه لحق الحبس. لا ما خلص حق الحبس سقط، وإنما المعير له أن يشترط يقول له رجع لي بعد يومين. إيه؟ تقبل التقييد العالية تقبل، بل بعضهم قال حتى بدون مدة يقدر يسترجعها لأن تبرع. يلا يعني لا يشترط استرداد حق الحبس. لا يصح الشرط فيه. ماكو حق حبس، حق حبس سقط أخي بعد استراطة، يصير فشيء جديد. شنو دين هي؟ مو مسألة بيع وكذا، البيع انتهى كعارية كخذ أسير عارية كأجرة كمأجور وهكذا. لو يحسب كما لو أنه أعارها لغير المشتري، أعارها سيردها غير المشتري. فهل يعني شنو لو أنه أعارها البائع لغير المشتري؟ ما يقدر يبيعها لغير المشتري. أيوة. لا تزال محبوسة للمشتري ليتبع الثمن. أي بس لو أعارها للمشتري سقط حق حبسه. لا في حالة الإعارة هذه اشترط أن له حق الحبس بعد ما أقول حق حبس. أخي يقول لك ما حق حبس من يعيرها ما بقى يعني ما بقى حق حبس بالبيع يا أخي، ما موجود. واضح. نعم سير غاصب إذا فاتت المدة المعروفة عرفا أو المشروطة أو على رأي بعضهم أن الشرط مطلق السير العالية، متى ما يريد المعير يسرد وذاك امتنع يصير غاصب. غير البيع بيتكلم على العارية فيه. ما بنتكلم على العارية هاي استطرادا. لما يمتنع نقول أو لما هو يعير لي يترتب عليها. نعم. طيب قال ويفهم من ذكر البائع بصورة مطلقة شمول البائع للأصيل والوكيل والولي، فبناء عليه إذا باع فبناء عليه إذا باع شخص مال ولده الصغير بثمن معجل وسلم المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن منه يسقط حق حبسه للمبيع وليس له استرداد استرداده المبيع لحبسه حتى يقبض الثمن. يعني سواء كان أصيل أو وكيل أو ولي أو كذا. المهم أن له حق التصرف في البيع يكون. يعني سواء حق التصرف ناتج لكونه مالك أو لكون له ولي أو وكيل أو وصي أو ما له. يعني كأن العارية أو الوديعة اعتبرت قبض، أنه قبض مثل ما أن يقبضه. ما أنه لازم تكون لما تحول منها تضل فكرك بيها خلصت بيكي. لا ما تربطها، مهاي هم تشيح عليك كل ما نروح أنت تبقي وحدة، نروح الثانية نعطي بيك تستنى على الفاتتك. يلا لا توهس شوية يصير عندك وهواس. أنا أريد أضبطها يا شيخ. يضبطها مكانها قبل ما نتحول عنها. من نتحول عنها يصير عندنا مسألة جديدة نريد نعالجها ونشوف شنو حكمها. ليش راحت عرفنا حكمها وراحت، نجي على المسألة حكمها جديد. ربما هاي حكم الجديد يصير نستفيد منه لحكم لاحق قبل حكم سابق وهكذا، لكن لا بد نتعلق وياها هذه. طيب المسألة المادة 80 و200. المادة 82 و200. إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقد أسقط حق حبسه. وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن. خلاص براءة ذمة الأول هذا بالحوالة. البائع هنا صار محيف والمشتري صار محال له، والرجل اللي أحال عليه محال عليه. فلما هذا البائع أحال بدينه لفلان على ذاك فلان كأنه استوفاه، نقل يعني الحوال نقل ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين الذي كان للبائع من ذمة المشتري إلى ذمة ذاته، فانتهى صارت علاقة البائع مع المحال عليه في استيفاء الدين منه أو إجراء مقاصة إذا كان المحال عليه محال عليه دائما للبائع يصير مقاصة. قوله هو في هذه الصورة ليس البائع أن يسترد المبيع من يد المشتري، ما زالت السلعة في يد البائع، ما هي في يد المشتري حتى يستردها، وكان له حق حبس المبيع فأحاله وقبل المشتري ذلك، على البائع أن يعطي السلعة لا يحبسها. لكن هنا قال ولي وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري، فإذا كانت في يد المشتري فقد سقط حق الحبس. هو اللي نقول سقط حق الحبس. هو قال إذا أحال البائع إن سترد ثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة باعتبار أن السلعة ما زالت في يد البائع. إيه؟ لا هو يقول الحوالة هنا كأنها قبض، هو شوف كأنها قبض من البائع كونه الآن لا نخلي شون فهمنا جرب تحسيننا. إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع لا. وقبل المشتري الحوالة باعتبار هذا اللفظ باعتبار أن المبيع ما زال في يد البائع حابسا له إيه؟ ثم أحاله. من هو أحال؟ البائع أحال فإذا أحال البائع إنسانا أحال إنسان شخص آخر بثمن المبيع من المشتري بثمن المبيع المشتري نفسه. البائع وقبل الحوالة إيه؟ وقبل المشتري الحوالة فقد أسقط حق حبسه، وحق حبسه إذا كان في يده البائع. قال وفي هذه الصورة أي في هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه. ما كيف يسترده وهو أصلا في يده ما قد أعطاه للمشتري؟ لا ظاهر ولا شوف أنا البائع بعتك هذه السلعة، بعتك هذه العصا، عرفت؟ أنا لي حق أحبسها إلى أن تنطيني الثمن، موشي؟ أنت مطتني الثمن نقدا، حولتني على صفوان، قلت لي الثمن تأخذ من صفوان، قبلت أنا. لا الذي لا هذه صورة أخرى استدي بالشرح. هذه هي هاي المسألة يا أخي اقرأها. أنا أقرأ المادة. أقرأ المادة أو المسألة. وأقرأ الشرح. لا أقرأ المادة، شنو هي المادة؟ قال إذا أحال البائع. إذا أحال إيش؟ البائع. إيه؟ إنسانا بثمن المبيع إلى المشتري على المشتري. يا واشا. إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة. هذا ما يصير أخي، مادة هذه. أي مادة. نعم. مادة. نقرأها مع الشرح حتى يتضح. ليه أقرأها مرة ثانية؟ قال إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة. إذا أحال جسم إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع تمام وقبل المشتري وقبل المشتري الحوالة اللي إذا أحال البائع إيش والله إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة وقبل المشتري الحوالة فقد أسقط حق حبسه. يعني البايع تمام، أنا البايع. أنت البايع؟ اسمع أنا البايع. اشتريت من محمد؟ لا أنا البايع، عندي أنا ماكو اشتريت. أنا البايع، عندي سلعة هذه العصا. بعتها من محمد. واشتريت وأنت اشتريتها مني. أنت اشتريتها مني هذه. أيه. وأنا مديون لفلان إلى أيه. إلى إلى أيه. إلى شخص. أيه. أنا حولت هذا الشخص اللي أنا أطلبه. أيه. بالثمن الذي لي ثمن المبيع إلى ذا فلان إلى منك ايه؟ هنا سقطت حقي يعني. هذا هاي المسألة هاي تمام هاي تمام. قال وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد بعد ما يسترد مستار إن كان قد قبضه. لا عندي هو أخي لا أن يسترد من يد المشتري أي ما يسترد لأن لما صارت الحوالة يسلم البائع المبيع هم يحوله وهم يوفي دينه وهم يقوم حادثة لا لا واضحة هاي المسألة واضحة واضحة نعم. لا تمام أنا غير شكل رمي الصالح الصورة التي ذكرتها ذكرها في الشرح. قال وقبل المشتري الحوالة فقط فقد أسقط فقد أسقط وقبل الحوالة فقد فقد أسقط فقد عندها يا شيخ إيه فقد هي مو فقط بالطاء أيوة فقد فقد فقد إيه؟ فقد أسقط حق حبسه. وفي هذه الصورة يعني أسقط البائع حق حبسه. وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن. لا خلاص. وفي هذه الحالة أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري يسلمه خلاص مش يسترد يسلم البائع المبيع إلى المشتري لا مو طلع من عنده أدني، لما طلع من عنده ما يقدر يسترد باعتبار رضي، لما رضي بالحوالة أسقط الحق. نعم، لأنه إحنا ذكرنا يا شيخ في قاعدة سابقة أن البائع إذا سلم المشتري المبيع سواء بحوالة أو بغيرها ليس له حق الاسترداد، وهي قاعدة عامة. صح صح، يكون فيها مذاب تامة. هو مالك بعد يرجع المبيع لأجل أن يجرى عليه حق الحبس. الشيخ محمد يقول لنفرض أنه ليس هناك حوالة وقد سلم المبيع، سقط حق لا هو ما عاد يسقط حق الحبس. لا يحتاج في ذكرها هنا لا مو ده مثل مسألة أخرى ده يفترضها، ده يفترض مسألة معينة. هذه البايع هو البايع مدين لشخص، فيحول هذا الشخص على آخر بالثمن الذي صار له بذمة المشتري. شوف شوف يا شيخ يقول لك فقد أسقط حق الحبس، يعني ليس له حق الحبس، انتهينا. لكن في حالة ما لو يكون قد سلم أيضا ليس له أن يسترد، سواء بهذا الحال أو بغيره. يلا أخير تأكيد فقط. المهم خروجه لما يخرج، الخلاصة أخي لما يخرج المبيع من يد البايع من يده بسبب مشروع لأي سبب كان مشروع، يسقط حقه باسترداده بإرجاعه ليحبسه. خلص، لأن الساقط لا يعود. قال في الشرح وكذلك إذا أحال المشتري البائع على آخر بقبض الثمن فقبل البائع أو أدى المشتري إلى البائع ثمن المبيع كله أو أبرأه منه كله أو أجله كله، لأنه لا يبقى للبائع في هذه الصور حق في مطالبة المشتري. أيضا من صور سقوط حق البائع بالحبس. هاي عدد عدة صور لكن درجها درجا واحدة كلها أو أو أو الأخلي، وكلها فيها خروج للمبيع من يد البائع بسبب شرعي صحيح، فهذا الخروج يعتبر يقترن وياه ويترتب عليه سقوط حق البائع بالحبس، وبالتالي ما يستطيع استرداده لأن لا يوجد أمامه سوى العدم، ذلك الحق انعدم وراح. يسترد يعني. هذه يا شيخنا هي الخمسة الأخرى، هو ذكر أنه ب11 ديش ستة وهي خمسة، هذه خمسة صارت اللي هي الحوالة والإبراء والتأجيل. هذه تدنعتها هذه وهي هكذا. وكذلك إذا أحال المشتري البائع على آخر بقبض الثمن فقبل البائع أو أدى المشتري إلى البائع ثمن المبيع كله أو أبرأه منه كله أو أجله كله، لأنه لا يبقى للبائع في هذه الصور حق في مطالبة المشتري بالثمن. الخمس الصور الباقية. ومن ويفهم من هاتين المادتين أن حق البائع في حبس المبيع يسقط بأحد عشر سببا. هذه خمسة والتي مضت ستة. وإنما قيل أحال البائع شخصا آخر على المشتري، لأن المشتري إذا أحال البائع على شخص لأخذ ثمن المبيع فعند الشيخين يسقط حق البائع في حبس المبيع، وعلى ذلك تكون الأسباب التي تسقط حق البائع في حبس المبيع أحد عشر سببا. أما عند محمد فلا يسقط ذلك في حبس المبيع، ولما كان الفقهاء يرجحون قول الإمام الأعظم ولا سيما إذا شاركه فيه أبو يوسف، فلذلك وجب ترجيح قول الشيخين هنا، وعدة الأسباب المسقطة للحق المذكور أحد عشر. الشيخين لما يقولوا الشيخ يقصدون به الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف، وإذا قالوا الصاحبين أبو يوسف ومحمد، لكن للإمام جفر يذكر باسمه. نعم نعم، المولى جل وعلا من أسمائه العظيم، وقال هنا الأعظم الإمام الأعظم. كيف القول في كلمة أعظم؟ الأعظم يعني الأعظم من غيره، مثل الأعظمية من مأخوذة؟ لكون الإمام الأعظم وهو أبو حنيفة مدفون فيها، كانت قصبة هاي الأعظمية يعني قرية صغيرة فسميت الأعظمية، وينسب إليها نعمان الأعظمية حسين الأعظمية الأعظم المنسوب إذا. فالأعظم يعني مثل ما نقول الإمام الأكبر أو الإمام الأعظم، يعني بالنسبة لغيره من الأئمة، لغيره من الأئمة مثلا الإمام إمام المسلمين الإمام الأعظم، يعني أعظم من غيره من الأئمة. هذا الاسم الأعظم لجميع غيره هنا مقيد لمن يشاركونه في الإمامة. نعم. كشون عرفت الصفواري؟ قلت بكتابك هذا مال الإمام النووي ومنهجه في الاستعمال. لما اتطرق للعظمة مش وصلت لهذا؟ ويتكلم بحسب الإضافة. خلص. ثم قال إمام. إيه؟ ثم نسب إليه، يعني ليست أعظمية مطلقة، ليست عظمة مطلقة. إيه؟ بالنسبة لأقرانه. أيوة بالإمامة بالدين. بالإمامة بالدين. الله عز وجل لا يسمى ولا يوصف بالإمام. لا هناك لا ما يسمى الإمام الأعظم. والإمام الأكبر. الأكبر وهكذا. أكبر يعني. أكبر من غيره من الأئمة. يا شيخ انتقدوا أبا الأعلى المودودي على اسم أبو الأعلى المودودي. أبو الأعلى المودودي مثل ما قال وأنتم الأعلون للمؤمنين. يعني هذا من الأسماء المشتركة. المشتركة ثم وفي القرآن أيضا في قصة السحرة وقد استعلى اليوم من كذا وقد إيش؟ من استعلى من استعلى صار أعلى من غيره بالغلبة والكذا بالإضافة هذه. لكن لا شك يعني صح صح. لكن هنا في المال السحرة ولقد فاز كذا من استعلى من استعلى من استعلى متمام على السحرة. الأوضح من هذا الشيء إنك أنت الأعلى. ها الآية آية أوضح إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما في ما إنك أنت الأعلى أي نعم الأعلى يعني بالنسبة لهم في المساء يعني هذه بالإضافة تحدد. ولكن هو دائما إذا ماكو قرينة يعني الإطلاق يكون لله تعالى. نعم يا شيخ في واحد شيخنا اسمه الشيخ يعقوب كان طالب في الجامعة الإسلامية كتب إلى الشيخ أبو العلاء المودودي لابد أن تعيد صياغة اسمك وتسمي نفسك عبد العلاء. فأجاب عليه أبو العلاء المودودي أنت وهابية من الديون. صحيح عادي والشيخ اللي من ذلك الجامعة يعقوب قد دارك إلى البيت. لا ما على ذكر الأعظمية قلت إنها كانت قصبة يعني ترى بغداد قرينة صحيح. طيب بغداد الأصل الكرخ هي كانت هذه مال أبو جعفر المنصور الكرخ. إيه نعم الكرخ ثم بنيت الرصابة بعد ذلك. نعم في هذه السابقة من الإبراء من الثمن الكل أنه لا يصح يفسد البيع. لا هناك ما يصح لأنه إبراء إفاء كأنه يعني أبرأه من كل الثمن وقلنا ما يصير هذا يعني البيع كأنه مجانا أو ما لا ذلك. هذا إبراء إسقاط هنا يعني إبراء لا هذا مو إبراء مو إبراء وفاء إبراء إسقاط هنا بهالمسألة هذه للبيع حتى يصح. نعم اقرأ إبراء إسقاط. نعم قال المادة 83 و200 في بيع النسيئة ليس للبايع حق حبس المبيع فعليه أن يسلم كما قلنا هذا على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل صحيح المراد النسيئة المؤجل مؤجل النسيئة المؤجل. يا شيخ هناك فرق بين النساء والنسيئة؟ لا النساء مصدر النسيئة النسيئة في واحد يا شيخ دكتور اسمه رفيق المصري إيه؟ يقول النساء زمن بلا زيادة النسيئة زمن وزيادة. لا لا النساء هذا هو النساء مال التأخير المؤجل. نعم قال أي إذا كان كل الثمن مؤجل لعل شيخ النسيئة التي يكون فيها زيادة بالتقسيط والمؤجل الذي لا يكون فيها زيادة. لا ابن بيع النسيئة والبيع بثمن المؤجل بيع بالأقساط واحد هذا يعني كل قسط الثمن الثمن ليس معجل وليس مؤجل يدفع مرة واحدة وإنما بأقساط. نعم هذا شيخ خان إذا أطلق الإبراء أنه يأخذ إبراء سيفا ليس إبراء لأنه أضعف منه. أقرأ مو هذا أقرأ هذا ما يتخلص مسألة. قال أي إذا كان كل الثمن مؤجلا مثلا إذا باع شخص متاعا بثمن مؤجل ولم يطلب المشتري قبض المبيع فحل الأجل قبل فحل الأجل فحل الأجل قبض المبيع فحل الأجل شنو فحل أجل قبض المبيع صح صحيح فحل أجل قبض المبيع فللمشتري أن يقبض المبيع قبل نقد الثمن. إذا باع شخص متاعا بثمن مؤجل ولم يطلب المشتري قبض المبيع فحل الأجل. كيف حل أجل قبض المبيع يا شيخنا؟ ما يمكن والله ما أدري. اقرأ زين. قال مثلا إذا باع شخص متاعا بثمن مؤجل زين ولم يطلب المشتري قبض المبيع فحل الأجل. فحل أجل الثمن قبض المبيع. الشيخ فحل الأجل قبض المبيع. لا لا لا فحل أجل قبض المبيع. فحل أجل قبض المبيع. إيه؟ القبض المبيع لم يجعل له أجل. لا لا لا واضح. شوف واضح. اسمع الثمن مؤجل والمشتري بي هذا ما طلب القبض لأن ما لحق هذا ما طلبه يعني ما ممنوع هو من الطلب ما طلب هذا وحل أجر قبض المبيع يعني يحل عند الطلب وحل يحل الأجل أجل طلب المبيع عندما يطلب المشتري القبض يعني يحل القبض وقت وصوله إلى وقت الثمن المؤجل. لا بس العبارة كيف من حيث اللغة فحل الأجل أقرأ مثل بالله مثلا إيه؟ إذا باع شخص متاعا بثمن مؤجل زين ولم يطلب المشتري قبض المبيع يعني إيه؟ لم يحل قبض لا ما يصير قبض المبيع فحل الأجل يعني ما من حقه أن يقبض المشتري المبيع لكن هو ما قبض نعم وحل الأجل فحل الأجل أي أجل أجل القبض مع الثمن قبل الثمن أي. لا لا لا لا الثمن هذه فحل أجل يعني قبض المبيع هذه مكررة نعم يعني فيكون العبارة ولم يطلب المشتري قبض المبيع فحل الأجل فللمشتري أن يقبض المبيع قبل نقد الثمن فللمشتري إيش أن يقبض المبيع قبل نقد الثمن إيه وليس للبائع حبسه لاستيفاء الثمن. أما إذا كان بعض الثمن حالا وبعضه مؤجلا فللبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الحال من الثمن. يعني هنا شفنا لا هو هنا إذا كان البيع بثمن مؤجل فالقاعدة هنا في البيوع المؤجلة أن المشتري يستلمه وعلى البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري مو يحبس لأن يقبض الثمن لأنه هو بيع بثمن مؤجل فإذا حان الوقت الأجل ولما يقبض فهنا في الحالة شو يسوي يبقى على صفة الأجل يبقى على صفة الأجل أجل. يقبض المبيع ويسلم الثمن يعني يبقى الثمن في الذمة وله حق قبض المبيع حتى ولو بعد حلول الأجل عنده حلول مو بعده عند الحلول. يعني الحبس في هذه الحالة في البيع المؤجل لا يتصور أن يكون للبايع حق الحبس في أي حال. لا ما نعم ما يقدر يحبس بالمؤجل. فإذا ما اشترى ما أخذ المشتري المبيع يعني ما اشترى ما أخذه مو من حقه يأخذ المبيع. فإذا ما أخذ وظل عند البائع وحان الأجل في الوقت الأجل فهنا شو نسوي؟ يأخذ هذا يأخذ المشتري لأن يبقى هذا صفة عقد مؤجل يستلمه هو أولا ثم يسلم من الزمن الثاني هذا الدين إذا أضيف إلى الأشهر أو الأيام في القواعد السابقة ذكر أن إذا أضيف إلى الأشهر أنها إذا حتى إذا لم يسلم يعني تنتهي المدة أما إذا أضيف إلى الأيام إلى خمسة أيام ستة أيام إذا قبض يعني البائع قبض المبيع لا ابني هذا تصوروها أنا دقيقة مو هذه بيصور بيحاسب عندنا قاعدتين القاعدة الأولى إذا كان البيع بثمن حال فللبايع حق حبس المبيع ما يسلم المبيع إلا أن يستلم الثمن واضح مو واضح الحالة الثانية باعه بثمن مؤجل فبهالحالة هل للبائع أن يحبس المبيع؟ لا يسلم إلى المشتري أولا وثم ينتظر الأجل فيطالب المشتري بدفعه مو هيجي هنا دي يصور فتحالة خليط وهو أنه باع مؤجل بثمن مؤجل لكن المشتري ما استعمل حقه ما طالب أن يسلم المبيع بقى المبيع عند البائع إلى حلول الأجل مثلا حل الأجل اليوم فهنا اليوم لا زال العقد هو موصوفا بشنو ببيع مؤجل، فنبقى على حكم البيع المؤجل، يسلم المشتري المبيع ثم يسلم الثمن. هاي كل المسألة في يوم واحد. هذا استلمه يبقى للبايع حق المطالب بالثمن في نفس اليوم مباشرة بعد ما تسلمه. طيب شيخنا لم يستلم، حل الأجل وفي اليوم التالي بل يوم ثاني أو ثالث لم يستلم، ما دام لم يستلم الأجل بقي محبوس الذريع بسعار. نعم إيه بعد الحلول يستلمه. هنا بيصورها الأجل حل في يوم واحد يعني. فهنا شو نسوي؟ نعمل إحنا بالحالتين باعتبار هذا لا يزال موصوفا بأنه مؤجل، لازم يستلم المبيع أولا، ولما يستلم المبيع خلص خرجنا من عهدة البيع المؤجل وصار الدين في ذمة المشتري، عليه أن يسلمه حالا لأن البائع سلم ما عليه وهو تسليم المبيع. أما إذا حل أجل نقد الثمن ولم يدفعه فبعد ذلك له حق الحبس، كذا شيخنا؟ للبائع حق الحبس ولا لا ما دام عنده؟ شنو عنده؟ يعني الآن أنا اشتريت هذا الشيء مؤجل وما قبضت، لك حق تحبسه؟ لا لا، اشتريته من أنت بعت مني هذا الشيء مؤجل. عندنا عندنا ثلاث صور صارت، حالتين أصلية وحالة ثالثة مخلوطة من الحالتين. الحالة الأولى إذا كان بعته بثمن معجل فالبايع له حق حبس المبيع إلى أن يستلم الثمن. كل الثمن. الصورة الأولى، صورة الأولى. إذا كان البيع بثمن حال فالبايع حق حبس المبيع حتى يستلم الثمن كله ولا جزء منه ويبقى. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية بيع مؤجل أو بيع النسيئة، أنه يبيع الشخص سلعته بثمن يستلمه من المشتري في المستقبل بعد شهر شهرين قبل ما يكون، ففي هذه الحالة يسلم على البايع أن يسلم المبيع إلى المشتري ولا ليس له حق في حبسه. هاي اثنين. الثالثة حالة هو ذي يصورها تصوير، وهي باعه مؤجلا ولم يطالب المشتري البائع بأن يسلم المبيع، لأن هو البيع المؤجل على البائع أن يسلم المبيع أولا. متمام. لم يسلمه، لم يطالبه، فبقي المبيع بيد البائع حتى حل وقت الأجل. لما حل وقت الأجل، هذا الأجل يعني، فشنو نسوي هنا؟ من اللي يتقدم بالأول؟ أبو المشتري قدم الثمن والأجل خلص ما لأكله اليوم على الأجل الثمن، أو نقول لا نقدم حق البائع يحبس البائع، نقول لك لا هذا لا يزال عليه أن هو هذا بيع الأجل، بيع الأجل يستلم المبيع أولا ثم ينقذه الثمن أولا ثم البائع يطالبه بالثمن. طيب. فكأنه يعني قدم حق المشتري باعتبار البيع لا يزال موصوفا بأنه بيع نسيئة. نعم. مازال عنا هذا الوصف. نعم. فلما مازال عنا هذا الوصف لازم أرتب الحكم المترتب على البيع النسيئة. شنو بيع النسيئة؟ المشتري يسأل المبيع أولا ثم يطالب البائع بالثمن. هاي حالة صارت ثالثة. هاي ثلاثة صارت واضحة. إيه؟ أكو حالة رابعة؟ أنا أسأل عن حالة رابعة. مين هاي أنت تجيبها؟ إذا حل نقد الثمن، أجل نقد الثمن. أيه. وتجاوزه ولم ينقده المشتري، لم يسلم الثمن للبائع. ما يقدر يسرد المبيع اللي يحسه. لا، ثمن المبيع ما زال عند البائع. زين عند البائع. يعني حل أجل الثمن وفي نفس الوقت لم يستلم المشتري المبيع. ليش؟ السلعة ما زالت عند البائع. بائع هو لازم يسلم للمشتري. ما طلبها. في حينها. لم يطلبها المشتري. ليش ما طلبها؟ ما طلبها. إيه لازم يسلم هي بالأول حتى لا إيه نعم، لأن حقه هذا يسلم المبيع مؤجلا يسلم ثم يطالب بالثمن وليس له حق لا. الحبس لا نعم بعد خروج المدة ها بعد خرجت يعني نخليها صورة أوضح يا شيخنا يأدل المدة اليوم المدة كانت إلى اليوم إلى اليوم إلى اليوم ولما أستلم أنا المشتري لما أستلم المبيع ما زال عند البائع إيه. طيب تجاوز بكرة بعد بكرة يعني تجاوز الأجل بيومين مثلا في هذه الحالة هل للبائع حق الحبس ولا لا؟ والله أنا يعني الذي أراه هنا إجابتها هو نظرين. أنا ليش قلت النظر الأول ولا زال عليه؟ نظرين. نظر الأول بحلول الأجل صار كأن البيع انقلب إلى بيع حال، وعليه لازم يؤدي الثمن في هذا الأجل، لأن كان الثمن معلقا لمدة، زالت المدة وقع وصار حالا. فما دام صار حال طبق عليه طريقة البيع الحال، وهو حق حبس كل البايع. الحالة الثانية اللي أنا أقول لك ويبدو لي الأرجح هي منها، لأنه هذا بيع مؤجل، يعني هنا لن يستفد المشتري من من من منافع المبيع طيلة هذه المدة التي تملكها بالبيع الآجل. فأنا ليش أحرم حتى بعد أن نعم حل هو الأجل، حل الأجل، لكن ما عندي الآن الثمن أدفع إياه، فأنا أريد أتمسك بكونه موصوفا وأخرى المدة يعني المعقولة أو المعتبرة، فما لحق حبس يعني ما أقدر ينزر غلطني إياه، أنا مؤجل وطالبني بي بعد يوم. ليش أنت تحب سوى تقول لا أطيني الآن تقل بحال؟ ما هو لا يزال مؤجل بدليل أنه أنا ما سلمت، ما سلمت قبل ما أدفع لك الثمن، وهي هو من عناوين المؤجل. يعني فأنا رجح جانب المشتري للتعادل. نعم، جزاك الله خير، واضح. نعم، المادة المادة 84 و200، إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه المبيع، وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل. أي صحيح، واضح. قال لأن تأجيل البائع فيما بعد في حكم التأجيل، لأن تأجيل البائع فيما بعد في حكم التأجيل ابتداء، فيكون قد أسقط حقه في حبس المبيع حسب المادة الآنفة، وليس له أن يحبس المبيع إلى حلول الأجل. مثال ذلك أن يبيع شخص مالا من آخر بمئة قرش بثمن معجل، ثم يؤجل ذلك الثمن شهرين، فعلى البائع أن يسلم المبيع في الحال إلى المشتري على أن يقبض الثمن حين حلول الأجل، وليس للبائع حبس المبيع شهرين وطلب تأخير المبيع حتى يقبض الثمن. يعني تحول البيع هنا يا شيخنا، تحول مؤجل، صار مؤجل، معجل إلى مؤجل. طيب، الفصل الثالث في حق مكان التسليم. خلاصة الفصل: واحد، لا يشترط في البيع بيان مكان التسليم، يعني لصحة البيع. اي يصح، لا يشترط صحة البيع. اي يعني بيحكي على صحة البيع. اي في صحة، وإلا هو مطلوب، وإذا ما معي نرجع للعرف. نعم. ثانيا، يسلم المبيع في المكان الذي وقع فيه العقد. العقد، نعم. ثالثا، إذا كان المشتري لم يعلم مكان المبيع حين الاشتراء فهو مخير بخيار كشف الحال. رابعا، هذا خيار جديد. اي والله هذا خيار جديد، كشف الحال، يعني نلزم نحمل على خيار الرؤية. هو يا شيخنا يبدو خيار مستقل بهذا الاسم. نعم، خيار يأتي في باب الخيارات. جائز، جائز كشف الحال. يعني هو كشف يسمونه، نعم. حال المشتري، حال المبيع يعني. رابعا، إذا اشترط تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه هناك، أما البيع بشرط نقل المبيع إلى دار المشتري فهو غير صحيح. إيش الفرق يا شيخنا بين هذه الصورة واللي قبلها؟ أنا فيها خدمة هنا بس على اشترط تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه هناك، أما البيع بشرط نقل المبيع إلى دار المشتري فهو غير صحيح. هنا الظاهر يعني إذا دار المشتري هي الأشياء اللي تعتبر من لوازم البيت، مثل الماء، مثل يشتري حطب، مثل كما عندنا في بغداد. يعني إلى الآن كنت أتذكر هذا، كان هناك يأتي هؤلاء الأعراب حاملين الأشواك والحطب على الدواب، ويقفون يعني في الطرق، في الطريق عادة مكان واحد، فيجي الواحد يشتري منه يقول له أريد أن هالحمل، أما حطب أو طرفة أو خشب أو بعض شوك للتنانير، يعني خمول بالدرب يقول للمشتري لا، عادة بدون كرشر يشتري هو البايع، ينقل على ظهره ويخشش للبيع. بدون شرط العرف جاء، فبالشرط يكون أولى، بالشرط يكون أولى. مثل هالأشياء هذه يجري بها التي جرت إلى الدار الأشياء التي تعتبر من لوازم الدار والمتاع اليومي للدار كالماء مثلا الماء أيضا أو الحطب أو الأزبال أو وما إلى ذلك. الشيخ هو ذكر هنا باللفظ قال إذا اشترط تسليم المبيع في محل معين فقال تسليم لزمه تسليمه هنا قال أما البيع بشرط نقل المبيع مش تسليم المبيع بشرط نقل المبيع هو الزحجة عن نقل هو النقل نقل من مكان لمكان نقل إيه لكن بيخصصه ولذلك ذكر بمثل الدار نقل الأشياء إلى داره مو نقل هناك تسليم واحد نقل مثلا من حديدة إلى صنعاء إيه؟ لو أنا اشترط مثلا قلت قال أسلمك في صنعاء لكن لو اشترط أنا قلت لا تسلمه لي في بيتي هنا فيها شيء من الزيادة لكن لا مع مو عادة وخمو بضاعة قابلة وبيتها هو الدغال للدار فإحنا نحمل الأشياء غير كل شيء في هذا وموجودة في الواقع هذا موجود الذي ينقل إلى الدار عادة من متاع الدار مو من أموال تجارية أو بضاعات وما إلى ذلك هاي موجودة فعلا هذه لكن هنا قال غير صحيح نبوي. هذا الشرط غير صحيح يمكن يتضح أيوه. هذا الشرط قال أما البيع بشرط نقل المبيع إلى دار المشتري فهو غير صحيح هو اللي يقول غير صحيح مو هيك لا أنا أقول صحيح لأن العرف جرى بذلك وهو يكون عادة في نقل المتاع يعني العرف جرى بذلك شنو يعني هذا هو يمكن ده يحكي على مال استانة ومال كذا ومال كذا موجود هذا يا أخي عملا وكله صحيح طيب قال المادة 85200 مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ مثلا لو باع هذه كل هالحالات ده يحددها العرف هاي كلها ده يحددها العرف سواء أنه نرجع إلى وقت التسليم محل التسليم أو إذا هاي كلها ده يقولها لكن إذا شرط خلافه إن نروح للشرط ما دام غير مخالف إلى العرف إلى الشرط نعم. يعني العرف هو درجة في الاعتماد عليه درجة يعني متأخرة ليش لأن يعني العرف هو مبنى رضا بين الطرفين فهذا الرضا إذا ما بمخالفة للشرع فالشرع يعتبره لأن ما دام ترابة إلا أن تكون تجارة عن تراب ما دام أكو ترابي الشرع ما يتدخل يتدخل إذا كان فيها الترابي حرمة حرمة أو إسقاط حق أو إسقاط كذا يتدخل أما ما بيها المعاني خلص أنت من ترابي ألا يرى مثلا مهر المرأة الأصل أنه تبقوا خلص تبقوا أما إذا ما تبقوا لابد من مهر فنرجع إلى مسألة مهر المثل وهكذا البيع والثمن والقيمة قيمة الشيء 100 هي تمام قيمته تسوى 100 لكن ترابا الاثنان أن يبيعوها ويشتريها المشتري 120 عرفت ما يدخل الشرع ما دام ما في خداع ما بيترضي لآخره فهنا هالمسائل مال البيع والتسليم ومكانه ويجوز من يتحمل ما يتحمل هاي متروكة للعرف لكن يجوز الخلاف الاتفاق على خلافه يترك العرف وهي أمثلة عندنا كثيرة وأشهرها مسألة بيوع العقارات بيوع العقارات السعر الشراء أو الرسم أو ضريبة الشراء كلش باهظة تصير لازم شراء عقار مثلا فد 100,000 بال102 أو بال105 هاي على من يتحملها يتحملها مشتري العقار إلا إذا اتفق البائع والمشتري على أن يكون رسم تسجيل العقار على البائع ماكو معنى فهذه القضايا مسألة البيوع ومحل تسليمها ومن يتحمل نقلها وما لذلك هي في جملتها تخضع للعرف والتراضي لكن إذا شرط على خلافها لإبهامها نروح للعرف إذا شرط على خلافها نروح للشرط يا نعم الشيخ يشترطون بصحة عقد السلام بيان مكان التسليم نعم يشترطون في عقد السلام بيان مكان التسليم إيه هذا الشرط من يحدد العرف حدده لأن أنت لما تشترط ويا واحد بيبيع حنطة أو كذا صاحب أرض حنطة أو قطن أو ما إلى ذلك يسلمك محصولة في هالمكان لكن يجوز يشترط أن يكون في مكان آخر وهذا راح يتحمل صاحب الزرع أو المسلم إليه هذا يجوز ما أظن فيه خلاف يعني ما في مخالفة نعم. قال هذه أمثلة كلها كلها لوم الشرط يقضي بها لو العرف لا يقضي بها. نعم. قال المادة 85 مطلق العقد و200 مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ. هذا شنو مطلق العقد؟ نعم. متى أذكر وين التسليم؟ شنو نسوي؟ العرف يقضي الرجحة أنه وين موجود هو؟ هو يكون هناك التسليم. مثلا لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطة التي في تكفر طاغي حنطته يعني تكفر طاغي هذه منطقة في تركيا يبدو طبعا كلها تبقى يلزم عليه تسليم الحنطة الموجودة الموقوتة أو الموصوفة المرقوتة ها المرقوتة في تكفر طاغي يعني الكلمة مرقوتة هذه ما فهمناها يعني الموق أخاف المرقومة يعني المذكورة لا هاي المع... لا هي هاي مخزنة يمكن مخزنة ولا شيء المخزونة أو الموجودة أو الكذا لا حاصل يعني المفهوم هذا ايه؟ في تكفر طاغي وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول ايه؟ يعني موجودة هناك أو مكيسة أو مخزنة أو محفورة أو مخزونة هناك نعم. يسلم فيها هناك نعم. قال لا يشترط في عقد البيع بيان المكان الذي يسلم فيه المبيع ايه؟ لا يشترط من جهة انعقادة من جهة انعقادة أي في صحة البيع يعني يصحح أما من جهة مكان التسليم أما بموجب شرط أو موجب عرف شرط ما موجود أروح للعرف فعقد البيع المطلق الذي لا يبين فيه مكان تسليم المبيع يسلم فيه المبيع إلى المشتري يسلم فيه المبيع إلى المشتري في المكان الذي كان فيه المبيع حين العقد حين العقد هذا مو أثر العقد أخي هذا أي. بتسليمه ومتسليمه لا وإنما تجينا مسألة تسليمه وين هذا شنو سوي متى يحين المحل روح للعرف العرف شنو يقضي به وين المبيع موجود بأي مكان يكون التسليم هنا لكن يقول له خيار ايش يقول فيما مضى له خيار كشف الحال يبقى له الخيار لا قال مطلق هنا بيقول مطلق مو قال إذا مطلق اي مطلق فإذا كان المبيع ما يعين في محل مو شنو المادة اللي قراها اي قال مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه خلاص مادة هاي قانونية هذه يعني هذه هاي المادة قضى هذا بالعرف نص عليه هذا نص عليه لكن إذا اشترط خلاف ذلك لأن هذه مبنية على العرف فإذا اشترط خلاف ذلك ماكو مانع منه قال لا يشترط في عقد البيع بيان المكان الذي يسلم فيه المبيع فعقد البيع المطلق الذي لا يبين فيه مكان تسليم المبيع يسلم فيه المبيع إلى المشتري في المكان الذي كان فيه المبيع حين العقد هذا هو الحكم القانوني هذا الحكم القانوني بني على العرف لكن يجوز الاتفاق على خلافه نعم قال لا في مكان عقد البيع حتى إذا نقل البائع المبيع بلا إذن المشتري من المحل الذي كان فيه حين العقد إلى مكان آخر وجب عليه عادته إلى حيث كان أما ثمن المبيع فإن كان محتاجا إلى الحمل والمؤونة فيجب بيان مكان تسليمه في بيان العقد فلذلك خصصت المجلة حكم هذه المادة بالمبيع أي لا بالثمن كما سبق بيان ذلك في شرح المادة كذا لأن هنا لما سكت ما حدده ونقله سكوته تدل على أنه يرجع على حكم العرف حكم العرف يقضي أن يكون التسليم في محل الموجودة مو؟ فإذا نقل بدون شرط النقل وهذا خلاف العرف لا عمل شيئا غير قانوني من خالف العرف أن مطلق العقد لا يقتضي تسليم الثمن في المحل مو الثمن على المبيع لا هو ذكر في الأخير هنا قال أما ثمن المبيع فإن كان محتاجا للحمل المؤونة فيجب بيان مكان إذا يحكي على الثمن هذا استثناء إذا كان الثمن مثلا مو فلوس وإنما مواد أخرى مقايضة يحتاج لنقل شنو الحكم إذا كان يحتاج لنقل هنا يجب بيانه بيانه مو ماكل عرب الأصل بالأثمان لكن لا صار مو ثمن بالذنب ما يصير بالفلوس والنقل مقايضة لازم يبين نعم طيب يا شيخ إذا تم العقد والمبيع في الطائرة هاي أبا إذا تم العقد عقد البيع والمبيع ما زال في الجو في الجو جاي من الصين لا هو الموجود اللي زي يصير ولا في البحر هو اللي يصير عادة بين التجار جر العال يبيعوا على على على ظهر السفينة مو ينزلوه للبر. أما بالطيارة ما شايفين والله شو إلا هنا يجوا صاير بالطيارة بين السماء والأرض. وين هذا غير الله غير رسالة الله. الآن يا شيخ خضروات تنقل من اليمن إلى الإمارات عبر الطائرة ويتم البيع في الإمارات وهي فوق الطائرة والخضروات ما زالت الطائرة فيتفق مع بعض أصحاب البقالات السوبر ماركتات والبضاعة في الطريق في الطائرة. خلاص يصير نطبق عليه معي القاعدة. مكان التسليم في المطار. لا المكان التسليم هو مو طائرة الآن. هنا مال البحر تقدر تجيب باكرة واقفة بالميناء وأكو قوارب وأكو حمالين هنا نطيرهم بالمنطاد يستلمون الطماطة والجد يجعل بجاو لو لازم تفكر بالمطار. لكن الواسطة هنا بالجو هل من لازم بالهذا مال السفينة. السفينة تنزل منزلة البر نظر لضخامتها وكبرها ولأنها راح تنقل فبدل ما أنقلها على الرصيف أو على الكذا أنقلها للمشتري وين يريده وهكذا. إلا في حالة واحدة يا شيخنا إذا ما. كان المشتري غنيا يملك طائرات تستطيع اعتراض الطائرة المحملة. لا لا يا شيخ هذا يحدث في البضاعة. هاي واسطة يعني الآن في البضاعة المهربة يا شيخ البضاعة المهربة يتم التسليم في وسط البحر. البضاعة المهربة الممنوعة أو هذا يتم تسليمها في وسط البحر وليس في الميناء. من أجل التهريب صح؟ من أجل التهريب. قال السفينة. يعني قال بالمبيع والمال لصوص ومال. لا المهربون هؤلاء يهربون من الجبال. هذا يريد لفرد باب خاص يعني. حكم بيوع المهربين. باب التهريب وهكذا. يمكن. والضمان يا شيخ في هذا الباب صعب سيكون. ها؟ مع مخالفتهم للأنظمة والقوانين الضمان يكون على من عند هذا نفس القاعدة من جهة التسليم متى يتم التسليم ماذا تم القبر اعتبر هذا قابض أم لا وهكذا ما تمنع بالوسيلة وكذا على ظهر السفينة على ما تنزل للميناء يوم بالمطار إلى آخره هذه تخضع لهذا. إذا الهلاك يكون على من قبضها أو امتنع عن التسليم يعني لم يكن قبضه سليما. نعم. المادة 86 ومئتان إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضى وقبض المبيع حيث كان موجودا. نعم بيراعي جانب المشتري. قال يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع. صحيح. فإذا لم يبين البائع مكان المبيع ولم يكن المشتري يعلم وكان ظاهرا أنه لم يكن في مكان العقد ثم اطلع المشتري على مكانه فالبيع صحيح إلا أن المشتري يكون مخيرا خيار كشف الحال فله فسخ البيع وترك المبيع. ليش ما لوح جانب البائع بيراعى جانب المشتري؟ صحيح لأنه ليش يقبل؟ لا لأن عادة البائع هو المالك والمالك يعرف ملكه وين المشتري أجنبي ما يعرف جديد فروعي جانب يعني على هذا الفرق بين هذه المادة واللي قبلها أنه في المادة اللي قبلها كان البائع كان المشتري والبائع يعرفان مكان المبيع في ماكو خلاف بيناتهم. نعم. يعني سواء في مسألة معرفتهم في المكان. نعم. قال وترك فله فسخ البيع وترك المبيع وله قبضه من حيث كان حين العقد بكل الثمن المسمى وله قبضه من حيث كان حين العقد يعني في مكانه اللي كان في كل الثمن المسمى. مادة 87 ومئتان إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور. هذا واضح لكن الذي سيأتي الإشكال سيأتي في الشرح. على مثال ذلك أن يبيع شخص حنطة من مزرعة الله على أن يسلمها إلى المشتري في داره فيجب عليه تسليمها إلى المشتري في داره. داره أظن هنا محل سكناه مثل محل بلدته مو داره اللي عايش فيه. نعم نعم. أي نعم. قال وكذلك إذا شرط تسليم المبيع الذي يحتاج إلى مؤونة في نقله إلى محل معين فيجب تسليمه هناك وإن كان يصح البيع بشرط تسليم المبيع في محل مبين معين حسب هذه المادة. إلا أنه لا يصح البيع بشرط حمل المبيع ونقله إلى دار المشتري. يعني مش تسليمه، حمله ونقله، هو قد تسلم. فقط بيستثني هنا الدار، بيستثني إيش؟ إلا إذا كان. إلا أنه لا يصح البيع بشرط حمل المبيع ونقله إلى دار بعد التسليم. حمله. بشرط حمل المبيع ونقله إلى دار المشتري. إذا دار بالأولى بشنو كانت؟ أيوة أنا أشتي الفرق. هو دارتو بالأولى قالت. الأولى قال مثال ذلك أن يبيع شخص حنطة من مزرعة له على أن يسلمها إلى المشتري في داره، فيجب عليه على أن يسلمها المشتري في داره. إلى المشتري. نعم. فيجب عليه تسليمها إلى المشتري في داره. وكذلك إذا شرط تسليم المبيع الذي يحتاج إلى مؤونة في نقله إلى محل معين فيجب تسليمه هناك. نعم. وإن كان يصح البيع بشرط تسليم المبيع في محل معين حسب هذه المادة، إلا أنه لا يصح البيع بشرط حمل المبيع ونقله إلى دار المشتري. حمله بعد التسليم ونقله بعد التسليم، فهي شيء زائد على التسليم. نعم. الحمل والنقل شيء زائد. لا هو من ليش اسمه هو التسليم. إذا قيل تسليم عرف أن التسليم كما هو. نكمل نقل. باقي شيء يتمم الفائدة. النقل. قال ففي هذه المسألة قد تعين محل المبيع مكانا للتسليم، فاشتراط نقله إلى دار المشتري بعد ذلك شرط زائد ومفسد. هنا يوضحها يعني. أما المسألة التي ذكرتها المجلة فليست على هذا الوجه. على المحل مطلقا. يعني مثلا اشترط أن يسلمها إلى صنعاء باعتبار صنعاء دار سكناه، يعني دار مو معنى السكن. الحالة الثانية مو يسلمها هنا بأخص من هذا المكان إلى إلى إلى إيش؟ إلى داره. إلى داره صار دار الذي هو يختص به وليس بمعنى الدار البلد ماله، لأن قد يكون دار في هالحالة هو من أهل صنعاء لكن دار الذي سكنه خارج مدينة صنعاء مثلا في عمران أو ما إلى ذلك، فهنا اختلفت. طيب هكذا يحمل. طيب الدار الأولى الدار الأولى محمولة على محل سكنها، مدينة اللي يسكنها، والدار الثانية أخص من الأولى وهي التي يختص فيها من البلد الذي يسكنه. وهذا طبعا فيها اختلاف يصير من جهة النقل والحمل، مثل ما شبهت لك صنعاء أو بغداد مدينة كبيرة ذات جانبين ذات محلات كثيرة، فهنا في الثانية يراد بالدار هو الذي البقعة التي يختص بها، أما محلة أو تجارة أو سكنة. بس كيف جعل هذا الشرط مفسدا للعبد؟ ما معينة هناك معروفة، لأن محلة كبيرة واسعة كمدينة هنا تخصص. الجهالة يعني للجهالة؟ إيه طبعا ما محددة صار فيها غبن يصير بيها. أيه. نعم. طيب يا شيخ، أحيانا الآن يشتري الإنسان من الشركة مكيف أو شيء ثقيل ويشترط حمله للبيت، هذا الآن في العرف هكذا؟ إي واصل هذا، يعني هذا مثل ما قلنا حمل الحطب والشوك إلى البلد، هذا إي موجود هذا. يعني ليس ناهلا بهذا الشيء؟ لا ما في فرق شيء. مثلا العرف يا شيخنا يقضي أنه تسلمني إياها، وشنو فايدة النقل؟ نقل مع تسليم، تنقلها لبيتي، يعني واحد سلمها لبيتي، ولك وموت تنقلها وتفتر بها بالمدينة، تنقلها وتسلمها منك. وين الأوضح من هذا الحمل الزائد؟ طيب وين الحمل الزائد الذي هو مفسد للبيت؟ لا لا هذا في ماذا؟ هناك في الأولى حملنا في داره، يعني محل سكناه، مثل ما نقول دار إسلام ودار حرب ودار معاهدة ودار الخلافة ودار الكذا ودار سك النقود، يعني الدار الثانية هي التي يختص بها اختصاص صنعة أو تجارة أو سكن، فهي خاص منها. قال الثانية ففي هذه المسألة قد تعين محل المبيع مكانا للتسليم، أي أن التسليم قد تم، فاشتراط النقل بعد التسليم باطل. طيب والمفسد اشتراط النقل بعد التسليم يا شيخ شرط زائد. ليش هاي في الأولى تتم لها شيء ما قريتها؟ إلا أنه لا يصح البيع بشرط حمل المبيع ونقله إلى دار المشتري. قال لأن في هذه المسألة قد تعين محل المبيع مكانا للتسليم، فاشتراط نقله إلى دار المشتري. إيه نعم أي تمام. ما إذا بيبين السبب مع الاستثناء يعني التسليم تم هو تم في محل التسليم واشتراط أنه نقل وحمل هذا شرط زائد ليس من متممات ولوازم ومضامين تسليم محل التسليم. طيب الإشكال عندي كيف جعل هذا الشرط مفسدا للعقد؟ إذا ما محدد هذا كلفته ليش ما يبطل يصح العقد ويبطل الشرط؟ ليش هذا؟ هو ما بي دي هل فساد هذا؟ جعل هذا الشرط مبطل للبيع، جعل الشرط مفسدا. إيه يعني هو يعني إذا ما اتفقوا لا هو الشرط والتسليم كله صحيح، فأنت ليش الفساد تكتب هذا؟ مو فساد قاتل، لأنهم إذا اختلفوا يا شيخ إذا اختلفوا مو فساد قاتل يعني دي خلل، لكن العقد هو تم بصورة مقبولة. شيخنا يصحح الفساد بالتراضي؟ نعم يكون يصحح البيع الفاسد بالتراضي؟ نعم يمكن كما قالوا في المكره، المكره هو إذا زال الإكراه وأجازه صح، مع أنه وقع فاسدا غير باطل عند الحنفية. ويشبه هذا العقد بلا ولي بدون رضا لي يكون مفسد لعله إذا حدث تنازع. مفسدا يعني ليش مفسد؟ وليش الفساد هنا؟ فساد لاختصاص أحد العاقدين بمصلحة. صحيح. فإذا هم تراضوا يعني تنازل تحمل الطرف الآخر هالمصلحة خلاص انتهى الأمر. شيخنا في المسألة اللي ذكرها الشيخ أحمد. إيه. وهي إذا كان اشترى شيء من التاجر وجرى العرف أنه ينقل هذه إلى البيت، ثلاجة غسالة، يعني الآن مثلا الموكيت الفراش. شوف أخي هذه مسألة أدوات البيت. الثلاجة والاير كونديشن وما أشبه ذلك هذه فيها خصوصية، لأنه صاحب المحل أو المشتري يريد يتسلمها صحيحة سليمة، ومن تمام تأكد من الصحة والسلامة أن البائع هو عنده سيارة خاصة وحمالين خاصين يوصلها إلى البيت حتى خلص من عهدتها. فإذا ظهر فيها عيب، العيب هذا لم يحدث عنده وإنما حدث عند البائع. مو تمام؟ عند البائع عند البائع عند لأن هو جاب الغياب بهالشكل هذا. بل هي جزء من دعايته يقول بدعايته هذه والتوصيل إلى البيت، وهي جزء زائد يعني كأنها من الدعاية. لا لا مو دعاية، هو العرف هكذا جاب. العرف جرى أنا أدري هالشكل يعني هذا في العراق لا سيما بيع مثلا ثلاجة كبيرة هذه أو شيء آخر، هذا ما تقدر تجيب أي حمال عادي ولا تجيب أي سيارة عادي، عادة للمحل سيارة خاصة وأناس ينقلوها خاصين لهم خبرة في النقل، يخلي مدرشنه يخلي ألواع يخلي كذا يوصلها إلى البيت، فهو وصلها يعني وربما يجربوها أيضا وصلها بنفسه. فإذا ظهر فيها خلل فهذا الخلل لا يكون بسبب النقل نقل المشتري للمبيع، نعم. وإنما النقل متأتي من ذات من أصلها من هالباب هذا هاي كلها يقتضي بيبعه مع الأخ أحمد المصباحي في ثلاجتي أو غسالتي يمكن من هالباب هذا، فهو يقدر يعني حاكي يعني يقدر يقول له يجوز هو بالمحل يقول أنت جبت حمال من عندك لو شلون التنشع خلاص. إذن هم يتحملون المسألة هذه، ما أقول خلل ما صار بسبب النقل لأن النقل أنت نقلتوها بشفريون إذن من المصنع خلل فني كما يسموه ما غيهم يعني هم يتحملونه بهالحالة. الحمد لله بعد سؤال الشيخ صراحة شيخنا بداية فصل جديد يوقف إلى هنا والأذان سيؤذن الآن بعد دقائق خلص إذا هنا أشير. العرف والعادة يعمل عمل كبير جدا.